يلا ممكن نجاهد كده يلا. عايزين المونيتور اللي هو بيسموه ايه اللي اسمه طول والمونيتور النيورو ماسكولار جانكشن اللي بيسموه ايه ها ده موضوعين ما فيش حاجه اسمها دكتور تركيز ما عرفش كده خلاص الموضوع بقى ايه بقى تيت ان ومعروف وما ينفعش فانا قلت ابدا بالموضوع السهل وبعدين ايه لو انت ليه فيها العيان بتاع المصر بس طيب بشغال وبعدين قلنا يا فاطمة لو سمحتي اعرفي العيان بتاع الدم ريكفر والنوت ريكفر بتروم مصر احنا عندنا كم نوع من الريكفر عندنا كم نوع من الريكفر يبقى الاول ريكفري فروم انستيزيا وبعدين او الاول ريكفري فروم مصري لا مفيش عيان يصحى وهو بره يبقى نقول الاول ريكفري فروم انستيزيا ولا ريكفري فروم مصري لا يبقى الاول ريكفري فروم مصري لا هو احنا بنبدا ازاي في الاول احنا بنميز مش بنبدا انستيزيا وبعدين بنبدا مصري لا يبقى لما نيجي نخرج بالعكس ما ينفعش عيان يصحى ويبقى اويه وهو مرايق طب كده طولة يبقى اول حاجه لازم نتاكد منها ايه ان العيان ريكفر بكروم زين ريكفر بكروم انستيتيك زين ريكفر بكروم ميكانيكال سبورت اللي انت مديه تيوب وكله ونشيله ونرميه في الشارع حلو الكلام زي ايه ما دخلنا هنخرج حلو الكلام قول يا مستر بعض How to assist the recovery from muscular okay, ايه ايوه ايه العيان رجع من مصر لا مش عايز اقول العيان رجع في انترا اوبر مش انا عايز تقولي لي يا دكتور حسن التايم فور كومبليت ريكفري فروم مصر لا لو سيادتك حضرتك عايز تشيل التيوب بتاعتك شيل التيوب بتاعتك مفيش اي حاجه خالص سواء العيان فولي قوي وصحي سواء العيان تجلي او سلايد مش عندنا في ترم بيقول ممكن اكسبيت اويكلي فولي قوي ممكن اكسبيت امبر تبقى انستيزيا ومفيش بين بينين طيب في تلك الحالتين سواء العيان ده فولي قوي او كان العيال دبل عن الفايل دي سيفر في سيفر. الشرط اللي مش موجود ايه؟ النص فرلان تكلت الحالتين ولا مستحيل يكون فرلان، مستحيل يكون. يبقى لما اجي اشيل التيوب من فوق العيان قبل ما افكر اشيل التيوب لازم اتاكد 100% اللي عنده ايه؟ توزي تري توتن الكفر دفروم مطل ولاك مش كده؟ نايم ولا صاحي؟ نايم ولا صاحي؟ هتقرض البتوء انا عايز اعمل ايه؟ خايف اصل عندك اكوايرين من اللي بص اوبر في الكلام ده كله وداخل الشومه في بتاع فلان اصل عندك عمل عمليه في الرمض وخايف عشان يروح يبوظ العمليه فان شاء الله صحيح؟ دي مش كده احنا الكلام اللي احنا بنقوله؟ ايه ده؟ هاو تو انشور في كلتا الحالتين ان عيان كومبليتلي ريكفر بتروما. الفيلم ده سؤال لو ما جاوبش عليه قدامي والقاتل ان الدكتور تكفيرت ما ينفعش اصلا يمشي كدكتور تكفيرت. شوف احنا هناخد الفيزيكس عشان ايه؟ كويس قول يا اختي فاطمه. فهمت لك الموضوع ده. مفيش الا فاطمه. هيكون جاي في الدكتور بوني ومستريح وراجع هيدا الجزء جميل بيتاني هتقول يا دكتور حسن انا عندي حاجة اذا كان العيال ده كله قويك اذا كان العيال ده كله قويك انا عندي خمس حاجات اروح اقولهم له يا عم الحاج ارفع راسك ارفع عينيك طلع لسانك امسك على ايدي امسك ارفع رجلك الحاجات دي لو عملها اكثر من 5 سكند ساكتين يبقى العيان توتال ريكفر بروف. اللي قالت عليه فاطمه السايدال فوليوم والفايتال كاباسيتي والكلام ده كله اوبجكتيف. في ناس يقولوا لا الكتاب ما تجيليش لكن اللي انا حسيته بايدي ايه؟ ان العيان مد ايدي جنبت ايدي كان مش عارف اسيب ايدي منه. العيان رفع راسه مش عايز يرجع لما اقول له نام. العيان فتح عينيه او طلع لسانه مش عايز تدخله اللي بقوله ده انت ايه تدخل لسانه ده اللي انا شايفه بقى نايم ده ايه الجبل. طيب ده لو كان عيان صاحي. طب لو كان عيان نايم يبقى ما عنديش الا بص على الباك وزي ما اتفقنا الباك ده ايه طيب بس اوبجيكتيف يا طبعا الباك ده هتقول لي هو هيعرف يحرك دراعه بعد كده ولا مش هيحرك دراعه لان الاستراحه في مصر حتى ولو كان التوتال ريكفر ده ما يرميش ان العيان ايه بريفرلي كويس. انتوا مش فاكرين معايا انت الهاند كاب ازاي كله بس تيجي وانت متخرجه طلع عندي هبش مش قادر يرفع ايده بتاعته اللي عندك لايف بريك. يبقى لما يرجع الفايتر كده ده ما عنديش حل تاني الا النفس مش لو نايم العيان ما عنديش حل انشور بيه ان انا العيان ده توتال ريكفر فروم مخرج للامين بالطريقه النفسيه. يبقى في النهايه بعد الحكايه الحديده دي حاول تمونتر النيوروماسكولار سيستم بتاعك. ها هنقول كلينيكالي وش اوف ويتش اكوردنج سيتويشن اللي انا قاعد فيها. يبقى كلينيكي ما ينفعش ابدا ابدا باي حاجه من الاحوال اجي اقول لك يا عم هاو تو مونيتور ريكفري فروم ماكر لاكتس تقول لي نيرف ستيميوليتر. نيرف ستيميوليتر يا غدا از نوت ا ستاندرد مونيتور نوت ستاندرد لحد دلوقتي از نوت ستاندرد نقول فما ينفعش نقول نفس السميتر الاول لكن ينفع نقول ايه؟ لا ينفع نقول ايه؟ نقول الاول كلينيكا نقول الاول كلينيكا لو ما قلناش كلينيكا احنا اكيد لا ما قلناش حاجه خالص نقول الاول ايه؟ كلينيكا يبقى صفتين او نجلس ها صفتين ها تمام صفتين هاند جريت امسك عليه ادي الخمس حاجات اللي احنا ما كانش فيه او العيان نايم خالص يبقى انا هرجع لمين يا شباب؟ بلوك الروس. بلوك الروس. بلوك الروس. كده خلينا نحكي حته حته كده علشان بدال الناس تذهب. يبقى عايز حد من الشباب فين جراك اصلا اي بتاع دي حد كده مين ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك يا ما خدش اسمك ايه قول يا رب what are the indications of this شغال بالك قد ايه انا قول يا رب اللي ماسك الكتاب يقفله ها قول يا رب ابني الكتاب مش بقول حاجه زياده لما اقول حاجه زياده بعد كده اقفل الكتاب واسمع وركز بس من غير الكتاب اقفل الكتاب وركز اقفل الكتاب وركز ولا اكن ما ده بقى قول ها قول يا رب يعني ايه الضغط لما جيلك الناس استميليتك الناس استميليتك ده واحد من المستنطر لا يبقى ليه الانديكيشن ايه هي الانديكيشن هقول عشان لإيه نحفظهم مع بعض لما حد يزعل هو حضرتك انا حطهم تحت عيني يا ترى العيان ده واخد جنرال انتيزيس ولا ريجنال مش النيرف ستيميليشن ده كنا بنستخدمه على نيرف لوكيشن احنا بنرفع بنعمل الناس الدور مش كده ولا ايه يبقى هذا نيرف لوكيشن ديورنج الريجنال تكنيك مش كده ولا ايه يبقى دي اول واحده والبوستميليشن هو اثناء الجنرال انفيديا مهين العيان المواخر مصدر لبسن طب ولا عندي مصدر لبسن في مؤذن استخار في انواع المصدر لبسن يا اما دي برايزنج اللي هو فتنان يا اما نمو طيب دي برايزنج يحتاجه امتى يا بيت انت عندك ايه اقدر الكتاب اقدر اسمع كلامه بكتابة استراحة اكتر من كويس بس مكيه افضل عيني برضا مينة؟ صحيح فيها كده ايه؟ بس قول يا مينة دي بلا رايك الفاكسنة ايه؟ انت بتستخدم الناس السميليت مع فاكسنة انت انت بتاكسن بس مع بعض كده ومش عايزين حاجة ينفع كله ها؟ قال لك بصوا حسن كان زمان ما عندناش مصر لابسن شورت اكتنج ولا انترميديت اكتنج فكان زمان لما نعمل عملية قصيرة بدل ما يدوا شورت فاكسنة كان بيمشي فاكسنة ايه؟ يمكن الموضوع ده بطل من ساعة طلع التريكم والحاجات الانترميديت يعني يبقى ديورنج الانفيوجن اوف فاكسوناي عشان ما اديش او لو انا اديت فاكسوناي ولقيت العيان ما نجحش في فاكسوناي سموه ايه؟ مفيش حاجة اسمها يا جماعة يا إما أنا عندي انفيوجن يا إما حصل لي برونكيت أبنية مستكسونات لو سياستك لأن مستكسونات كده كده أنا بدي أحكي أنا مش أبنية عاوز أصلكم أبنية العبط اللي احنا شغالين فيه ده طيب قول يا عم لو انت سيادتك جالك عيان اتوالي 23 سنة وهيعمل زي وسيادتك جيت لزياره انستيتك وانرجيتك وجيت السمان كولين وركبت له تيوب وقعدت مساحه العيان على امل انه يرجع العيان بعد 5 دقايق بعد 10 دقايق بعد تنزل تدي نمبر جوايز المصري الاكشن العيان ما رجعش وات تيوب ديبريشن ده عادي خالص سؤال ده ما رجعش للأسف. الأجيال الجديدة أبو أم مستخدمان كويس، لكن المستخدمان الموجود ومستخدمان ما رجعش يا أولا. إيه تتنشي كل الجديد لا تتكفش هو الكفر عشان نحنش كويس. بصوا يا جماعة البرون بالأمية مستخدمان بتتشخص باي إكسكتوجة. أول حاجة فكر فيها إن العيان ده بريد فولد وخصوصا بروح وجربها كده يبدو الشخصين عندما مش هيقدر ياخد نفسه الا لما راح يبدأ يد مصر وانت ياخد ايه كده الجماعة القدام اللي بيشتغلوا هتلاقي يد مصر تبقى العين كده. يبقى اول سبب اتاجي اللي هو ايه السبب الثاني انا عكا نفسه ونفسه ونفسه ونفسه عملت موشي عملت هايبر فنتيليشن فرقت العيان اعتمد عليا هياخد وقت عشان يرجع وروحوا جربوها برضه كويس. التالتة يمكن العيان ده واخد ناركوتكس مع الانترافال انها تجيب فعمل ايه ودي قلب فيه كويس. ده هو احتمال كبير قوي يكون سبب الهروب الادمي او سكسوناي. ايه اللي بالهروب الادمي او سكسوناي؟ يا اما السكسوناي مفيش الانزيم اللي بيكسره ايه نوعه اتغير حكايه الديفيشنسي دي غلط نوعه اتغير كان المفروض موجود تيبيكال بقى موجود تيبيكال. لو احنا رحنا قسنا السيروم ليفل بتاع السولوكوليسترين كعيان اتيبيكال سولوكوليس او برونج الادمي سكسوناين هتلاقي هو بس هو مش هو هو ايه هو مش هو يعني ايه موجود بجسمه شحم ولحمه بس ما بيكسرش السكسوناين وهنشرحها بس لما تيجي وقتها. يبقى يا اما بريزنس اوف اتيبيكال سولوكوليسترين يا اما لا الموضوع حاجه ثانيه خالص. السكسوناين يشتغل عادي خالص وبعدين قال ماندي بولاريز ده اللي بيسموها ايه ليزر بوزيشن بلوك او فيس تو بلوك او دوال بلوك سموها اي اسم من الاسامي فهمنا. ايه اللي هيفرقني في الموضوع ده كله ويعرفني الدنيا ده كلها دي اللي هيعرفني اننا في اتيبيكال سولوكوليسترين او في دول بلوك مفيش الا مين الحمد لله. يبقى ده اول واحد. طيب لا يا عم انا بدي ماندي بلورايد المناطق امتى اكون محتاج النيرف ستيميليتور في ماندي بلورايد المناطق زي العين الشريف يا اما دواء جديد انا بجربه يا اما عيان كريتيكال يا اما وقت ضغط كريتيك يا اما دايناميك حلو يا اما العيان ده موجود في رعاية الصيف وانا مش عايز اديله اوفر دوز عشان ما يحصلوش لما بعد في موضوع اسمه ماكرو لاكتنت الاي سي ما حصلوش ماكرو ايه ويتنس على اللونج ران لان انا بستخدم ماكرو كويس مش عايز ابني نسبه كبيره جدا فلازم اعمل له بارشال بريك باز لو اضطريت ادي ماكرو لاكتنت. فلازم العيان اللي ماشي على ماكرو لاكتنت لازم اكون ايه نقطه صغيره او عندي ماكرو لاكتنت جديد لسه بجربه انا مش عارف ايه بتاعه جاي منين ولسه اول مره استخدمه يا بدل ما ادي دوز امبيريكال ادي دوز كريتيكال اكوردنج تو او انا عندي عيان الدواء بيخش يتغير الكاينيتكس فارماكوكاينيتكس بتاعه الابسوربشن والديستريبيوشن والميلا بتاعته والدوز في عيان هيباتيك وعيان رينا العيان الهيباتيك عنده هاي فوليوم اوف ديستريبيوشن فتبدا المطر اللاكتب بتاعتنا بتتغير الكاينيتكس بتاعتها ولذلك العيان الهيباتيك والرينا لازم اعمل او اوتر داينامكس هو المطر اللاكتب بيروح يشتغل على مين؟ على المطر. يبقى انا لو عندي مصل جديد او مصل ويكريت انا مش عارفه ترسبونت في اي طريقه يبقى لازم ايه عمون سوبر او بشتغل في كريتيكال سيرجري زي النيورو كارديو ستراتيك لو العيان اتحرك لو في سكت يبقى وات ار ذا انديكيشن. شفت الكلام ده كله عشان بس يعني لما انا بحاول افكر معاكم وانا حفظت زي البغبغانات بحيث اني ما نقفش عند الامتحان ونقعد نقعد نقيد كلمه الشمال والايه واليمين. الموضوع سهل جدا. ريجنرال فيجيا هنستخدم ادفانس بريكتور جنرال. طب جنرال امتى؟ يا دواء دي هيتكرر يا لعام في الاي سي يو يا اما عمليه كريتيكال يا اما اوتر كريتيكال يا اوتر ثانيه خلص الليله خلص النقط المكسب مين ده اول سؤال اول حاجه يعني احنا لسه دول صور رهيب انا لو اقول لكم حاجات كتير قوي بس واضح ان احنا ايه ده مين هنا اهو لو انت عايز تشوف المصدر تكون لو انت عايز تشوف الالكتريسيتي الكهرباء اللي هتمشي في البتاع دي فبنسميه المجيه. تخيل يبقى انت لو عايز تعمل ايه مجيه فكره ايه مجيه هي الفكره فكره السمارت سنسور كونتكتيشن هي لا انا عايز اشوف الميكانيكال عايز تشوف ايه الميكانيكال استيكت عايز تشوف الكونتراكشن بتاعك. طب انت الميكانيكال استيكت عايز تشوفه ازاي؟ عايز تشوفه بعينيا فيجوال او احسه بالبين او اسجله ليا. يبقى اعمل ايه؟ ها عندي ثلاث طرق اعمل ايه؟ ها يا فيجوال يا تاكتايل يا باي ترانسدوس. اجيب ترانسدوس واخليه يرسم كويس. يبقى انا عندي كام طريقه الميكانيكا اللي عاملها مش ولا اهو وانا شايف الصباع بيتحرك بيتحرك يا اما احط صباعي ايوه بيكونتراكت تحت صباعك بس ايه بس تغير يا اما اجيب ترانسديوسر واخلي ترانسديوسر يرسم الوجه اللي احنا هنرسمها بعد كده. يبقى ده الباص والسوشي او الترنسبول بتاع لما يجي لك ده سؤال فيزيكس لجماعه بتاع الدكتوراه الترنسبول بريفر نفس التنين برينسبل اوف سيماتيك سنسور فوق بوتنشال برينسبل اوف ايه ايه ماشي واطيفر الجهاز ده او واطيفر الجهاز ده او واطيفر الجهاز ده ثلاث اجهزه هم بيشتغلوا بنفس الطريقه بنفس الطريقه طريقه واحده بنربطهم ازاي قبل الربط الثاني. طيب حلو احنا هنركب على مين؟ هنشيل ده هو وهنشيل ده هو من طريقنا وهنركب على مين دلوقتي وهنركب على مين قلنا يا جماعة احنا بكبر التنبيل وعايزين احنا همنا البريفر نفس التنبيل ده عايزين مين اللي نستخدمه في ايه نتفكر ها يبقى احنا هنختار عايز بريفرنس واحد نختاره وعايز مصر نختاره. ايه بريفرنس اللي احنا نختاره احسن بريفرنس اللي احنا نختاره بس يعني حد نتكلم ايه يا شريف يكون سوبرفيشيا قال لي الشرط يكون سوبرفيشيا. الحاجة التانية التانية ايه المصل ايه؟ هي مش واضحة يا علا بس فيش قولي انت جبت ايه السنسر ايوه من الجهاز دي ما يكونش سنسر لا لا ده مصل which supply must be away from the storage. يعني عين الفيشيال انا عندي الفيشيال اهو طالع جوه مين؟ والمصيف المصر كده وبيخش لازق في مين؟ انا لو حط الالكترود ده يا ترى المصل دي كونتراكتنج من دايركت استيميليشن اللي جات عليها من الكهرباء دايركتلي ولا من النرف نفسه؟ ما هو المصل كان بيتكلم نرف وادي حته لحم. لو احنا جبنا كهرباء المصل دي كونتراكت امتى؟ يا اما هاجي دايركتلي على المصل دي وكونتراكت. انت مش عندكم جراح بيشتغل في اوضه العمليات بيمسك دايسيرم ويجي يعمل على المصل كده مصل كونتراكت كونتراكتنج من ايه؟ يا اما انا جيت على النرف ده اهو وعملت ايه؟ انا عايز ايه دلوقتي هنا في مصر؟ عايز شوف النرف. يبقى لو في حاجه هتدشيني وممكن يجي هنا ويجي هنا زي فيش النرف ما تفتحش. مين النرف اللي نجح؟ لا ليه الارمر؟ لان الارمر الجنب ده والمصل اللي اتغذاه ايه؟ الدبس والبوز. فلما احط الالكترود تحت هنا وديت كونتراكت صعب جدا يبقى سببها كونتراكشن ترومين بايظ. يبقى هنا اليمينيتنج كذلك ده اهم حته في الموضوع. اليمينيتنج رحت على ولد في ده كنت بحط لهم الالكترود تحت بقول له شايفين في كونتراكت اكس في كونتراكت يا ابن الذين انا انت حاطط حاطط الالكترون فوق قال لي ما احنا اتعلمناها كده كويس كنا في معرض مصر يا جماعه يمكن هذا كان بعد بعض كويس حلو ادي ايه حلو يبقى انا احسن نفس احسن نفس لنا مين المنظمين وبنغذي الماء وبناخد الماء مش مين جميل جدا جدا احنا بقى عايزين نشوف السؤال الثاني بعد النقص ايه بعد النقص ما كيف هنختار هنستميليت بقى بعد ما قلنا الكلام ده هنستميليت ازاي يقول لك الناس اتفقوا على اربعه الكلام ده انا كنت زمان اقول تكبير على الفرس لكن دلوقتي بقى قليل قوي قوي قوي بالنسبه للفرس مستخدمه رابع الكلمه الكلمه اللي عندك في النص ده كلام عبيط قوي مجرد ان واحد بس شاف الجهاز العبيط ده في العمليات مره الموضوع ايه الموضوع صعب عبيط بصوا يا جماعه عندنا اربعه بلد عندنا اربعه وقال اللي ما يتعرفش الكلام ده اصلا عندنا في جديد وعندنا سنين وفور وعندنا دبل بارك سيميليشن وعندنا بوست تالت كام شكل دي حابه يخرج دلوقتي عندنا ايه ها مبدئيا ده ما بتعيش لان بوك المهم توتال كونسيومنج وكده بس بيقولوا ليه؟ لانه اعظم حاجه نفهم بيه الموضوع كان زمان بيتعلم ودلوقتي ما بتعملش فاحنا بنقوله ليه بقى؟ لان ده اللي هيفهمنا بسهوله كلها بعمل ايه؟ بعمل سويتش بجيب سيميلر سيميلر وبعد كده بدي السيميلر الطويل شويه بنسميه ديتا بنسميه ايه؟ فيتنس الجهاز هو اللي بيطلع لي الحاجات دي فيتنس وبعد كده بدي سويتش سويتش سويتش يبقى سميناهم ايه؟ سويتش ده الحاجات اللي مش هتترسم ده التخيل ان ده اللي هيبقى ايه اللي الجهاز بيديهولي الكهرباء اللي بيطلع حاجة اللي ايه الجهاز بيطلع ايه سويتش سويتش سويتش سويتش سويتش اتفقنا؟ طيب المطل بقى ده النيرف ستيميليشن ده اسمه ايه؟ المضغط ريسبونس ازاي بقى؟ احنا كده هنستخدم الترانسديوسر عشان نذكر حد يقدر يقول المضغط ريسبونس ازاي؟ يا ريس اللي قاعده ورا اسمك ايه؟ نورا هفتكر ان شاء الله قول يا نورا المضغط ريسبونس ازاي بقى؟ طبعا مدح الكتاب وقعد حضرتك بتلاقيها مية لكن الكتاب ها هتكون ولا هتقول ولا كلمه صح ومدح الكتاب والمفروض يعني تقول قول يا نور معقول يبقى في كونتراكشن بعد كده لما اعدل الصفين هتعمل يعني كونتراكشن وتفضل واقفه عليه يعني كونتراكشن وتفضل يعني كده تاني كمان دي ايوه يعني هي المطل دي صحيه ولا نايمه ولا بارلايز ولا مش بارلايز النورمال طب نورمال اسم الله عليك طب احنا قلنا النورمال النورمال هتعمل ايه؟ جميل وبعدين النورمال بقى النورمال لو مليانه كل مثلا او لو فينا دي لو مليانه لسه هنتكلم عليها اه النمبر دي يعني هلاقي الستاند بيت ولا انت قلب مع الاكشن بتاع الماتر لاسنس ماشي يبقى فيه نورا بتقول لي ايه نورا بتقول لي حسب ما هو في ثلاث احتمالات نورا قالت لي ايه بص حضرتك في ثلاث احتمالات ايه الثلاث احتمالات اللي عندي احتمال العيان ده يكون مش واخد مصر لفه خالص او توتالي ريكفر في الكومه كده ده احتمال في الكلينيكا اهو. يا اما العيان ده واخد مغسل فوق اللي برايت ريلاكسن يبقى عندي احتمال كده. يا اما العيان ده واخد مصدر لسن شبابي البنين يبقى عندي ايه بقى كم احتمال يا توتا اللي ريكفر هو ما كانش واخد يا توتا اللي برايت يا اما بارشلي طبعا. العيان التوتالي بارايز هيظهر ايه؟ السنور والصبع واحد. مش اي حاجة ولا حاجة بحريكم ولا اي حاجة. ده العيان ايه؟ ده العيان ايه؟ نورا بتقول لنا لا بتحصل. العيان النورمال ده هيوريني ايه؟ هيوريني contraction contraction contraction sustained contraction ايه؟ contraction contraction contraction contraction. ده حسن ده كان واخد بس لايف وانا مالي ده كان واخد ماده بوبازج وانا مالي مش هو توتا اللي ريكفر كأنه لم يأخذ شيء كأنه يا غره لم يأخذ شيء خلاص بعد علاج الموتى يعني بعد ما العيان بقى توتا اللي ريكفر بكون مصر انا مستحيل اعرف ان هو ايه كان هو ايه ولما يكون توتا اللي برايز انا مستحيل اعرف وكمان هو واخد ايه اصلا لو توتا اللي برايز مستحيل الحاله الوحيده اللي انا هعرف ان هو واخد دي برايز او نبض زيك اللي هي ايه يا نوره بقى في نركز كلامنا هي الحاله الوحيده اللي انا هعرف العيان ده ماشي على دي برايز او ماني برايز دي الحاله اللي ضحك بالضبط ساعتها في البصر برايز دي اللي بعد لا يا معلم العيان ده ماشي على فاكسيناي لا يا معلم العيان ده واخد ماند برايز او فشل مال تاني يكون ماشي على فاكسيناي واتقلب ايه بيستو حلو الكلام هنا عايزين نفهم عايزين نفهم الحدوته جايه منين هو لو فهم الناس صعوبه الناس بتستنيته ايه ان الناس بتقطعه ومش فاهماه لو اتفهم من الموضوع هتبقى ده كلام بعيد قوي احنا مش بنعرفه ليه طيب الله هو الساكسونايل كومبيتيتيف اور نوت كومبيتيتيف بيروح يقول لك محدش ليه دعوة بيا انا اروح اقعد زي الباشا وامشي زي الباشا الابطال يقول ليه دعوة بيا يقول لي ماليش دعوة بيا هو يرقد ويمشي بمزاجه يبقى انا لما اروح اضرب النرف عشان يطلع مصر اضرب النرف عشان يطلع هيفرق معايا يعني ايه يعني هو في الاول هي المصر ويك فيديني ويك انيشال تويتش بعد كده حد تتنس جامد المفروض تتنس جامد ده يعني ايه انا عصرت النيرف طلع عصاي كويس كتير جدا المفروض فعلا طب عصاي كويس ده دلوقتي احنا عاملين له ايه محيدينه ما فيش حاجه يبقى ويك كسل وبعد كده ويك بوستنك تويتش ويك بوستنك تويتش طيب ده في حاله فيها السروره اما نيجي بقى الحالة مين فحالة الناندو برايز الناندو برايز بيشتغل ايه زي ايه كومبتيتيف يعني ايه كومبتيتيف يعني ادي الاخلايا اللي كلين موجودة هون وهذا التوب مرصوص اهو مين التوب ده ده الناندو برايز والله قدرت تخرج اربع طباق هيزقوا الثلاث طباق خرجت طبقتين الثلاث طبقات هيفضلوا مش هيقدروا عليهم هي دي ايه مين اللي هيقدر على التاني فالحاله الاولانيه في اول حاله لسه انا زوجي من المنطقه لسه على اخوانها اديت على اخوانها يلا يا مصر طلعت اما بدات تطلع طلعت العادي العادي ده مش كفايه مين اللي زق فعملت ويك انيشال وين انيشال تويتش بس بيقول بيعمل بحمله تعمل اهو في حد لسوعنا على فايه المطلب بتقول ايه ده في حد لسوعني على فايه طب خلي بالك من الاكسبريشن ده حد لسوعنا على ايه تبدا تقول للفيزيكس اللي هنا يا فيزيكس الجهازي الجهازي اللي انت تطلعها كتير تلات واحد شكلها هيتلات واحد ايه تلات واحد شكلها هيتلات واحد تاني. فلما نيجي للاسبوع حطيت نص هتطلع كميه قد ايه وبيعلى هتقول هو ما حصلش هنا حصل برضه بس بتصحى مش لازمه هنا لما بتوسوعت وطلعت الكتير طلعوا اكتر من عدد بقوا فوق بقوا فوق لحظه اعضاء الطوبه بقت عندنا السيستم الظهري بس مشكلته ان ده اللحظه الأخطاء اللي يقولين أول ما بيخرج بياخد على أثار من اللي بيكسره يقولين ستريس اللي موجود فبيكسره بس الطوب لسه فيرجع تاني يحصل ايه تيتانيك فيه يحصل تيتانيك فيه الله ريحت المصر شوية بتقول ايه أنا اتلسوح أنا الايه انا اتلسوحت اول ما يجي التويتش اللي بعد اللسوعه يبقى اسمه ايه بوستنك فاسيليتيشن ده اعمل بوستنك وده اوضه منه وده اوضه منه يبقى كاركترايز بقى ايه بقى ايه شوف بقى يبقى احنا لما نيجي نقول الفيس تو بلوك هتلاقي عندنا ويك انيشال تويتش تاني فيت بوستنك كل ده سببه ايه الانتر اكشن بتقول الاطفال الكلين اللي هي ايه الميكانيزم بتاعنا الكمبيتيتف ايه انتر اكشن لكن هنا ما حصلش الكلام ده هنا ليه لان مفيش كومبيتيشن مفيش كومبيتيشن لان القصه جت ليه ده الجدول اللي موجود في اول مصر رسم انت على طول يقول لك ايه الفرق ما بين الدبلوماسي اللي عملناه دلوقتي نيجي عنده يقول لك ايه اهو ايه الحلقة اجنبي كمان حلو كمان شغل التكنيك يبقى ده ايه يبقى ده ادب رسمة بتاعتنا ما قولتش حاجة فاهم انا الرسمة فاهم الدنيا اهو كويس هادي الايه الكرسه بتاعتي خلي بالكم ان ده ما بيتعملش بطلنا نعمله خالص احسن من اللي بيتعمل كويس بطلنا لكن احنا ده اكتر حاجه يعني نزلت في كل اللي دي حاجه اسمها سيستميك فاسيليتيشن خلي بالكم ان سيستميك فاسيليتيشن مش هي سيستميك كاونت عشان كل الناس يغلطوا ده سيستميك فاسيليتيشن بتاعي فيه ده قصة مخصوصة منها قصة كلام حد شان حاجة حلوة دي حد شان حاجة في حاجة مرتبطة اسمها حد تعيد جدا طيب فأول سبت العمل وكان بياخد واحد فيه شوية ولو عيان صح شوية او بتاع بيقابلكم قال لك ايه ابعد عن هذا الكلام وكان في واحد لمورة كان واحد لمورة عايش في أمريكا مصري ابن حلال اسمه حسن علي واحد اسمه ايه حسن علي حبيب حسن ابو علي قالوا كراس واحد اسمه ايه حسن علي حسن علي ده قال لك ايه هو ليه بنجوا على العيارين وبناخد وقت كده طب انا ممكن اجيب فور سيميلر فور سيميلر راح جاب ايه فور سيميلر وقال لك انا هعملهم ان تو سكند هعملهم ايه يبقى إيه كل سيميلر في السيميلر في كام 500 ملي سكند يبقى كده قال لك كده وقال لك هتوم العيان ده اللي سميه عمليه ايه سيميلر فور ده اللي سماها ايه sei oscuro. Vai. قول يا رب انت البريتيشن اوف تيرو فور ايه اللي هنلاقيه بقى؟ كان نفس الثاني نفس الثاني اللي احنا بنلاقيه. ها وريني بقى المصر سبورت مصر سبورت ازاي؟ ما هي كورس هي لو توتالي ريكفرد حتى تمام الوقت ما شاء الله على اربع طوابع تمام تك تك تك تك اربع طوابع تمام التمام تك تك تك تك لو هو اهي وفي بربطيه فوق ما شاء الله انا مش عارف طب لو هو توتالي بالرايت طب لو هي برضه بالرايت عفوا بالتقسيمان يبقى ايه؟ ويكا الاربعة صغيرين زي بعض اما لو هي بقى فيس تو او ماندو بورزين طلع لي ايه؟ في طلع لي ايه؟ درين وفور في دي كبيرة وممكن تطلع لي قطعة واحد ممكن تطلع لي قطعين وممكن تطلع لي ثلاثة وممكن تطلع لي أربعة والأربعة تطلع لي قطعة وممكن لحد ما يمشي وتطلع لي الكبيرة ده ايه بص الكلام بقى تاني ازاي شوف الصفحة الجنية لحد ده يبقى لما اشوف المنظر ده اللي هو لما انا اقدر اقطعه كده اقول ده ممكن يكون عندي أربع طوابع كده ممكن يكون عندي ثلاث طوابع وممكن يكون عندي صباعين وممكن يكون صباع واحد وممكن ما يكونش فيه كويس انا كنت كلها هيك سلام يا باشا يا هم لسه ما جوش يا باشا خلوهم يجوا أزمك عشان يتحيزوا ويكتبوا أنا مش طيب يبقى احنا كده ماشيين على السكة بتاعتهم سهلة ولا مش سهلة؟ طب حسن علي الكلام سهل قال لك ان على ابوهم ما تعتبروا سهل لا هعرض لهم الدنيا قال لك هنعمل حاجتين تاني هعمل تريلو فور كاون وتريلو فور ديشن تريلو كاون ايه تريلو فور طب بالله عليكم بقى تريلو فور كاون ديشن ده ابلاي على مين؟ اونلي عن ناس البرايز مش على الكهرباء اونلي فين؟ اهو ما ينفعش خالص لو عندي واخد ايه؟ يبقى حسن علي قال لو انا عندي عيان واخد ماندو برايزنج انا ممكن امشي معاه مين؟ الحاجتين دول اللي هما مين؟ تيرمو فور كاونت وتيرمو فور ايه؟ هو الراجل كان قايل مع نفسه قال لك لو انت راجل غلبان وهتعد وما عندكش ترانسدوسر هنمشيها للكاونت لو انت عندك جهاز بيرسم هنسميها بايه؟ رشو رشو ولا احتلالة بقول لك الرشو بتاع الكاميرا. فترين اوف كاونت يعني ايه؟ كلما قل النمبر بتاع الطوابع اللي تمشي حرف كلما قل النمبر بتاع الطوابع كلما كان عندي مور باراليس ولا ليس باراليس؟ يبقى لما اكون انا قاعد في وسط العمليات وعندي العيان جاي زيرو يبقى ده يمشي برايز اما يبقى واحد احنا بدأنا هناك اثنين وثلاثة يقول لك ايه لو انت كريتيكال سيرجري هتشتغل من دي لواحد لو انت ابدومينال سيرجري ممكن تشتغل من واحد اثنين صداع مش هنا ودي ممكن تشتغل عندي ثلاثة ريفيرس عندي ثلاثة ايه ممكن عندي ثلاثة تبدا الايه الريفيرس بتاعك ايه الريفيرس بتاعك لو انت ظهرت الثلاثة او الريشو بتاعك بقى عندك كام 70% الريشو بتاعك بقى كام الريشو بتاعك 70% كويس تاني بقى تاني دوكو مين التريقه على حسن علي هو اهم التلفاز الحسن علي ايه؟ انه قال لك ايه؟ البنت نورة وهي بتصحي العيان في العمليات الصبح يعني وهي بتصحي العيان فالمستشفى راح قال لها يا نورة لو سمحتي شوفيني العيان ده توتالي في الكفر لكروم مصر لك عند الوقت قالت لي ايه؟ توتالي كفر مصر ردت عليها بس قالت العيان نايم نايم خالص وانا لازم اصحيه كيف عشان احنا بنعمل عملية كريتيكال رمض طب ما هنالي اللي هنجيب له مين؟ نفس السيميوتر طيب النفس السيميوتر قالت لي بس خلي بالك يا حسن النفس السيميوتر اللي معايا ده انا هعمل له ترينو فور قلت لها هعمل له ترينو فور بتعمل ترينو فور عشان تقعد تشوف ايه؟ كلمة واحدة عشان تشوف ايه؟ في فيد ولا مفيش فيد؟ ما خلاص رمض صح النفس ورجع والكلام ده كله يبقى انا دلوقتي ببص كده في فيد ولا مفيش فيد؟ طب كده وحاجة انا بقارن ما بين واحد والرابعة انا بقارن بكام كام انا عندي اربعة بقارن فيهم ما بين واحد وايه والرابعة دي بتلخبط دي بت ايه بتلخبط واحد يحلف ان في فيد وواحد يحلف ان مفيش فيد عشان هذه المشكلة وعشان التركيكة دي روحوا الجماعة الامريكان قال لك ابو حسن علي احنا نطلع حاجة جديدة هو حسن علي كان بيعمل ايه عشان ما حدش يزعل معاه مني حسن علي كان بيمسك الواد ده هو العمليه دي ليه عامل كده قال فالواد بيقول ايه الحمد لله عم روح شويه واتكلم وقال الحمد لله بس وبعدين قال تاني الحمد لله وبعدين قال تالت وقال رابع طيب لا الجماعه دول عملوا ايه بقى خلي بالكم الجماعه بتوع انظار البر مش عملوا ايه هناك كتيره عشان يقارن ما بينه الجماعة دول راحوا جابوا طول السيميلا الفرق ما بينهم من بعض قد ايه؟ 20 ملي سكند كام؟ وريحوا العضلة 750 ملي ثانية وراحوا 2 أو 3 كمان 20 ملي ثانية انتوا عارفين اختار 20 ملي ثانية بليه؟ بص الراجل ده اهو انا عايز فيك انا عملت فيه كده وجيت ماسكه هناك في حاجة عليه كنت بريح قد ايه؟ 500 ملي ثانية بين واحدة وواحدة 500 ملي ثانية شوف تخيلوا دي بين واحدة وواحدة قد ايه؟ مرة الحمد لله هو صوت واحد خد ضربة بس بايه بصوت واحد اتكلم عنه بص خد ضربة بايه فالمصل ما لحقتش ترسمت فور اتر السنة صدر فيه جمعت اثنين مع بعض ونفر وخدت نفس واحد جمعت ايه الاثنين مع بعض وخلينا الاسفاين بتاع السنة ما لحقش ما لحقش يعمل فالتلت السنة الصور ريسبوندينج في المصر بايه؟ وان ريسبونس والتلت على غير ايه؟ وان بقى دلوقتي بقارن ما بين ايه؟ فلما يجي لك الامتحان دبل بارس ستيميليشن دبل بارس وان اوف ذا باتن اوف نيرف ستيميليشن انتربريتيشن حضرتك لو العيان ده طول التوتال بارايز مش هشوف حاجة لو العيان ده فول ريكفر هتشوف اثنين اربعة لو العيان ده برش ليبرايز لو هو ماشي على ليبرايزنج فاكتراين هشوفه الاثنين ويك لو هو ما ماشي على ستاندرايزنج هشوف واحدة عالية وواحدة برضه هشوف ايه يبقى فيه دلوقتي بقى واضح جدا لان بقارن ما بين ايه حاجتين فقط لا غير بقارن ما بين ايه حاجتين فقط لا غير ثابت ايه ولذلك خلاص بقى هو الستاندرد والديكشن اوف كلينيكال تيم عايزين نشوف الفرق ما بين حسن علي تقريبا فور وسام الباوس سيميليشن التري فور ده كم كم واحدة؟ أربعة حسن علي يا جماعة دول عايزه كام؟ أربعة أو خمسة ممكن نمشي ممكن تبقى دي تالتة مش مشكلة حلو طيب الوقت اللي خدناه قد ايه من 2 سكند. الوقت اللي خدناه ده ايه؟ اقل من 1 سكند. ليه؟ ال 20 ملي سكند. وحط كمان حتى حط 40 ملي سكند يبقى 60 ملي سكند و 350 و 750 ملي سكند ما كملناش الثانيه ما كملناش السكند. طيب المصدر هترسبون هنا كام رسبون؟ المصدر هنا هترسبون كام رسبون؟ كبير. مين الأحسن في البيت؟ خلاص؟ يبقى كده عرفنا الثلاثة أربعة خمسة ثلاثة. خلي بالكم في الامتحان الجماعة طالما الاثنين بس السكن يعني. يجي لك في الامتحان بس منه فور او جيب لك دابل فارس استيميشن. هو لا الحدودة لازم تقولها من اول انديكيشن وبعد كده الانتريسابل بتاعنا هنجامل ايه وهنجيل ايه وكلام ده كله وهنحط ايه وبعد كده نتكلم في وسط الباترن على مين هتكتيك اللي هو انت قلنا وهو يوصل ايه قلنا سهنعمل ايه. طيب رقم اربعة اللي انا هقول ده only four number variables. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي عيان عملت له three and four وما لقيتش response وعندك الواحد مصر لازم بنمبر variables زي اي عيان اسرع عمليات دخلت على عيان اسرع عمليات نايم نديله ايه مدحت نديله بدل هاي جبنا اللي في السندوق حطناه عليه عمل له كلنا فوق طلع ايه عمل له طب البلد في السندوق طلع ايه كثير يا ترى انا عيان ده ليه متحكم ايه يا ترى عايز هيبدا ولا مش هيبدا ما هو ما فيش حاجات على السطح انا مفهم لكن فين الحدتين غاضب في الارض الحدتين هيرجع من مصر لكن بعد قد ايه انا مش عارف الحد الوحيد اللي انا اعمل له ايه كده اسمه ايه بوست ثاني تخش عبال تقول له دلوقتي شريف شريف نايم شريف نايم خد طبيعي يا شريف عايزين ايه قلت يا شريف يا شريف يا شريف ما بيتحسش ليه حلو رحت جبت ميه بتغلي وعلى وش شريف ما بيتحسش ليه طيب يبقى شريف مات لا جبت خنجر وجبت عنه عايز ايه انا بقى بلعب مع المطل هذه الحكايه صبرت على شريف برضه خد الخنجر ولم نفسه ولم الناحيه الثانيه صبرت عليه ساعه وجيت له يا شريف يا شريف هتتحش ليه؟ جيت جايب له ميه بتغلى وبتضرب شماله عايز ايه؟ يبقى شريف بقى ده ريسبوندنج ايه؟ طيب برضه مسح الميه اللي بتغلى على وشه بعد شويه جيت له بعد ساعه كمان يا شريف يا شريف عايز ايه؟ يبقى خلاص الحظ طلع عليك شريف بدا ايه؟ يبقى كده انا بقى ايه؟ انا لما اشوف المنطق بتاعتي ترجع امتى ده اللي بيسموها ايه بعد لينا بقى ايه بجيب المصدر اللي تحتي بعدها تبقى ايه تبقى فور او داون ضرب مادير هروح ادخدخها ادخدخها بايه بالتست الاولاني اللي قلت لكم ما بيتعملش بقى دي سويتش وبعدين اديها ايه تجن اديها ايه طيب وبعدين بعديها اجي اريد خارج واشوف هتترقش بقى ايه هتبدا فين ايوه ايوه ايوه ايوه هتقول ايوه كم مره هتقول ايوه كم مره كل ما كتر عدد الايوهات يبقى ترجع على التمرين نشوف مع بعض كده ده مين ده مين بدأ مين؟ لما يكون عندي نيوترون من الجرين بالفيل انتينس بلوك الدنيا واضحه خالص نور الصوت تو ان اوف ذا فور سيستم مفيش اي ريسبونس خالص يا شريف يا رياض يا ابي ما فيش بعد شويه رحت عملت نور الصوت تو بس بص تاني فاكريتيشن اوف ترانسميشن انتينس يا دوب بعد ما عملت تيلن اكثر حصل لي ايه بص تاني فاكريتيشن اللي كنت بعملها قبل كده بدا يكثر مين الفرصه اللي كانت بتشم بدات تكبر كل ما الجروب بيقرب كل ده ولا لسه تحت لسه ايه تحت يا دوب ظهرت لي مين واحده ركبور كل ده ولا لسه تحت ده اللي بيسموه بوست بانيك كراش طب احنا قلنا كم واحد دلوقتي كم واحد على القصه الاولاني قلنا احنا ما نديش واحد بعد كده هنعمل في ركبور وهنعمل دبل كراش سيميليشن وهنعمل بوست بانيك كراش يجي يقول لك يا شريف هو كل واحد منهم ليه طلعوا اربعه من فيها واحد لا يقول لك ايه يقول لك امتى استخدم التويتش اجي عامل ستيلر في المصل كده بس واشوف الصباع يتحرك بقى يقول لك انا مش محتاج الكلام ده لكن تركز التويتش عشان الستريس ريسبونس وانا واقف على راس العيان في المصل لكن توديت ادويه وديت الحاجات كلها كويسه ومستني يا ترى اخش من الكيو ولا ما اخشش اخش من الكيو ولا ما اخشش يا ترى العين هيكف ولا ما يكفش اروح اعمل ايه تويتش فين الصباع ما اتحركش يبقى بقى عندي ايه توتال باراليسيس يبقى كده هاخد الكيو واخش اذا الصباع بدا يتحرك يبقى لسه المنطق لكن ما اشتغلش هيكف العين كده يبقى كده ايه كده الحمد لله التويتش بس يبقى التويتش ده خليته ايه فور ده كده الترينج فور الترينج فور انا قلت لكم على المصباع والاثنين نبدا ايه بنشتغل الابدومينال سيرجن والكريتيكال سيرجن بنشتغل عند كام؟ واحد يبقى جت المينتنس ده مين فيه بس ايه؟ المينتنس ده فوز مخلينا على المينتنس ده طب الدبل باس ميشن ده بيستخدمه في ايه مين ليه؟ في الصحيات وانا بصحى ايه ده خلاص وانا بصحى اقول لك روح شوف يا عم الحاج العام ده توت الريكفري في مصر بس بتغلقها نعمل ايه يا نوره؟ الدبل باس ميشن كده لو مفيش فيد يبقى العام ده خلاص توت الريكفري فروم طيب البوست تايم كاونت دوره ايه؟ الديب بلوك عندي ديب بلوك والعيال ما بيرجعش روح ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل بوست تايم كاونت انا متهيألي كده الناس اللي هيقول بعد كده اهو اللي هيقول بعد كده النيورو ماسكلر جانكشن والكلام ده كله صعب هيتصاب في ايه؟ في جسم الدم 10 دقايق بالظبط نصلي ونرجع عشان نرجع في الموضوع ده ما ينفعش يقطع احنا دكاتره التغذيه لا نحن بتاع ناس بتاع نيورولوجي ولا جوان بتاع نيور ولا الكلام ده كله زي ما اتفقنا على اي مبدا في ايه على اي مبدا في الاجهزه احنا الجهاز عايزين منه ايه الرسمه والكلينيكال ايه مجتمع مش عايزين العقل، لان اللي موسخ الدنيا في دماغ الناس ومخلي الناس عندنا احنا في دماغنا حاجات كتيره جدا وحاجات كتيره بتسيب جدا، اللي مطير الدنيا الطين عندنا وبيخلي الحاجات دي ما تنفرش مع في دماغنا، مع العلم ان حاجات مهمه جدا جدا جدا جدا ان احنا عايزين نعرفها زي ما تراث عمرنا عرفوها، زي جماعه بتاع النيورولوجي ما يعرفوها، زي ده. لا احنا لو سكتناها في دماغنا بطريقه الكلينيكال ابلكيشن بتاعها احنا عايزين ايه واسامي الاجهزه، هنلاقي الكلام ده سهل ومهم ولازم يتعرف. غير لك كنت اللي احنا عايزين نعرفه هو احنا عايزين نروح نشوف البريمتين. هو البريمتين دي ما هو شويه دم على شويه ميه على شويه تيشو على شويه اكيليتي على شويه اعصاب. حلو الكلام. طب ما احنا عايزين نشوف الحاجات دي. الشوط الميه هنعمله انت لكن تنشن. طب ما يلا نشوف المودل اللي انت فيها تنشن. طب وشويه الاعصاب اللي طالعين منهم مونتر بريمير. طب شويه الدم اللي داخلين والاكسجينيشن. طب شوف السرير والباك فلو والاكسجينيشن بتاعنا. طب والالكتريكال اكتيفيتي بتاع البريم اللي هي الشغل بتاعنا كله والدماغ كله مونتر الالكتريكال اكتيفيتي. ادي الكتله كلها. يبقى انا عايز اشوف الالكتريكتي، عايز اشوف الاكسجينيشن بتاع السرير فلو، عايز اشوف الكرينيال نيتس، عايز اشوف الاي سي بي. ادي كل الموضوع كله في البريم. كمان يهمني مين؟ يهمني كلهم. احنا قلنا منهم واحد. اكزامبل بتاع الكرينيال نيرفز، كل كرينيال نيرفز بنفس الاكزامبل بتاع البريفر نيرفز سيميتور زي الفيشن نيرفز. الفيشن نيرفز ده واحد كرينيال وبنعملهم زي قصه مين؟ لما يكون انت عايز تشتغل في البروز وعايز تحافظ على مين؟ على الفيشن نيرف والجماعه بتاع الـ بتاع الـ بتاع الامبوز يقول لك عايزين نعمل فيشن نيرف موتور انجولي، بنعمله نفس الطريقه التحميل بتاع النيرفز سيميتور اللي احنا قلناها. الفيشن نيرف موتور يقول لك احسن يقطع الفيشن نيرف العادي يحصل له فيشن نيرف ايه؟ بولسي ويحصل دروبلنج ويني. ده الفيشن نيرف موتور واحنا بنعمل ميدل اير سيرجري وبنلعب في الماسكوري. فاكرين الكلام ده؟ ادي الخطه. طيب يبقى إيه تفهم ازاي؟ يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات. هاو تو موتور فانكشن. نركز في دي كويس جدا. موتور فانكشن نفس الكلام، نفس الكلام يا نورة وانا قاعد وبفكر كده. سيبك من الكلام اللي مكتوب في الكتب خالص، نعرف الكلام وبعد كده نعرف كتب زي ما احنا عايزين. ايه الكلام ده؟ هو انا ساعة ما قلت لكم هو النيورو ماسكولار جانكشن ازاي اعرف العيان ده ريكفر؟ هتقول يا دكتور حسن هو كان نايم ولا كان صاحي؟ هو نفس الكلام. هو انا الالكتريكال اكتيفيتي دي اللي في دماغي سبونتينيوس وظاهره للعين العام صحي تاني كده وسبونتينيوس، ولا انا هانديوس ساتش الكتريستي عشان اشوف موجوده ولا مش موجوده. يبقى انا عندي عشان اشوف الفانكشن انا هشوفها يا اما هديتكت سبونتينيوس اكتيفيتي يا اما هديتكت الايه الانديوز بوتنشال. يعني ايه انديوز بوتنشال؟ هجيب ستيمولس سواء كان سنسوري او موتور او لايت او حاجه في الودان صوت واروح اسلطه على العيان عشان اعرف النيرف كونتاكشن بينزل ولا ما بينزلش. في مشكله في النيرف حتى ولو كان السبونتينيوس اكتيفيتي مش هتنفع مش هتنفعني. يبقى انا هديكت الانديوز بوتنشال او هديكت الايه؟ طب وهي البوستنشال تقدر تديكت ازاي؟ يقول لك يا عم انا صاحي قدامك انا صاحي قدامك. طالما انا صاحي واعي في احسن من كونشس ليفل بوتنشال يبقى انا ايه؟ صدقوا ده اهم حاجه. ادي واحد اثنين ثلاثه. يا اما انا هروح هديكت كلينيكالي يا اما هديكت الكونتينت اكتيفيتي بعبلها بعبلها زبلتها كله كله كله بيسموها ايه؟ راو ماتيريال. هاخد الراو ماتيريال كلها الالكتريكال اكتيفيتي كلها واحطها راو ديتكشن. راو ديتكشن اللي هي بايه؟ بديني جبابة عليها. يا إما أنا هاخد الماتيريال دي وحفزها وهزدها وطغرها وأسكها عشان تكون كلينيكالي إيزلي بريزنتابل أند إنتربريتيبل. فعملنا بروسيج إيه؟ إيه إيجي. لما فهمناش الجدول ده كل حاجة بتمشي حلو. عيوب الراو اي اي جي انه تروح تلقى الجماعه بتوع النيورو عامل لك اي اي جي قد كده ورسومات ورسومات ورسومات ورسومات. وابهر يا معلم، كل اللي احنا عايزينه في التبديل ان احنا نجيب جهاز يسرب لنا كل الكلام ويختصر كل الكلام ده كله وحاجات صغيره سهله ما ايه نفهم. طيب نرجع تاني، في مين كان يعملها ازاي؟ يعني يعملها كونتينوسلي، يعني اعملها انترميت وهنشوف مع بعض. طب والبروسيس دي ايه؟ شيء البتاع يا نور اللي انا حاسبته ده هحاسبه، انا بقول كلام لتقريب الدنيا، يا اما هعتمد على الرسمات هطلع جراف بحط سمبليفايد جراف سمبليفايد ايه جراف جراف جراف جراف جراف جراف وهرسمه دلوقتي. هطلع سمبليفاي جراف واعتمد على انالوج، يا اما انا ماليش دعوه بالجراف الستريشن دي، انا هترجم الجراف كلها دي في السوفت وير بتاعي الى منبر طلع ايه فيجن. والانالوج يا روما اجيب يا نورا كل الحاجات دي واضغطها على بعضيها بالباور، يا اما كومبريس يا اما شوف الجينس بتاعتها واجيبهم كلهم واعمل باور سبيكترال اناليسيس. اعمل ايه؟ باور سبيكترال اناليسيس، اجيب كل ال 24 ويز اللي بنرسمها كلها بتاع اي جي دي واضغطهم على بعض واقراهم، ده بيسموه باور سبيكترال اناليسيس. يا اما اخد وان وي من الاي سي جي، احنا عندنا في الاي سي جي ال 12 فيلد اللي احنا بنستخدمه ده مش كده؟ لما اجي اعمل نقطه في العمليات بنقطه بايه؟ بليد واحد مش كده؟ انا بعمل كده اهو في الحته دي، اروح احط بليد واحد بسميه او اديني ليترال فانكشن مونتر، بيسموه في الليترال فانكشن ايه؟ مونتر. ده بيمونتر اونلي الالكتريكال اكتيفيتي. لو انا عايز اشوف الفيشيال اكتيفيتي بتاع المطر كمان معاهم بيسموه سيريبرال فانكشنج انالايزنج مونيتور. ادي تو مونيتور اهو صغيرين. طب والديجيت في ايه الديجيت؟ انا عارف ان انت هتكون سهول دلوقتي، يا اما رحت خدت الريجولاريتي والحاجات المهندمة وحطيتهم في بعض وقلت لو في ريجولاريتيز كتيرة هدي 100، لو مفيش خالص هدي 0. مين اللي بيجيب من 0 ل 100؟ مين الجهاز اللي بيجيب من 0 ل 100؟ الفيسترون. الفيسترون ايه؟ ان الفيسترون ان. طيب يا اما انا هروح اشوف اللي هتبقى كل ده مكان عيان يصحى واللي ما بقى فيه الريجولاريتيز كتيرة. انا مش هقيس النورمال خالص، انا هقيس ايه؟ الريجولاريتيز. كلمة الريجولاريتيز في الطب اللاتيني بيسموها ايه؟ الانوتروبي. بيسموها ايه؟ الانوتروبي. بيبقى دريم جهاز اسمه انوتروبي. يبقى شوف ايه؟ ادي الحتة اللي معقدة الناس كلها من حياتها. ليه؟ لو خدنا الحته دي الراجل قال لك خلاص بقى الكلام ده مشكلته مشوش في دماغنا، لما نعرف مره وزيت نحطه قدامنا هنلاقي الكلام ده سهل جدا. طيب انا قلت هنفكت مين؟ هنفضل الصيف ده لو مش هنكلم حاجه غيره. بس قلت له يا اما الفكت يا اما هدينها بعبالها بهبلها كده والفكت باظ يا اما كلينيكال يا اما يا اما بروتوكول ايه يا اما اللي هو مارس كترال يا تريدر فاشر موسط يا تريدر فاشر عايزنج موسط دي انت الجميل ومين اما نيجي على الانديوست بوتنشيال اللي بيسموه الفوق بوتنشيال بيسموه ايه الفوق بوتنشيال الفوق بوتنشيال سمية اقول ان يتوز السيمرس الاستاكل إذا كنت بستخدم الستيمولس سنسري فسميناه سيمانتو سنسري فوق بوتنشال. إذا كنت أستخدم موتور فسميناه موتور فوق بوتنشال. إذا كنت أستخدم أوديتوري ويز أوديتوري فوق بوتنشال. إذا كنت أستخدم فيجوال فسميناه فيجوال فوق بوتنشال. ويز أدي هاو تو موتور فانكشن هاو تو موتور فانكشن. الحمد لله كفاية على كده يا عم. حلو؟ تعال نمسك واحدة واحدة. هو كل الفيلم كله مفيش الا دول. مفيش الا دول. مفيش الا ايه؟ الا دول. حلو؟ طيب. نركز بس نركز والله كلام حلو قوي نركز. ما هو مش واضح مش واضح. حلو وسمعت الموبايل كلمه كويس نركز. انا امبارح كنت قاعد اعمل محاضره ابص فيها وشفت الصوره دي وحطيت صوره تاني وجبت صوره واحده جميله قوي بتتكلم في التليفون مرات عيلتي ايه اللي هتعمله قلت لها والله العمليه دي مش تقريبا الا واحد حلو عيش ازاي بس الشغل ولا دراجه قلت لها والله بنهارك كويس. بص يا جماعه النيورولوجيكال اكسبلينيشن كلمه لما بنيجي نعمل عمليه نيورو سباين وكيف سكوليوز وعايزين نطلع ليه الجراح قبل ما يخش يقول لك يا دكتور مدحت خلي بالك انا عايز اشرح العيان ده انترو ميك اب ليه؟ علشان هو بيعمل تراكشن ممكن يعمل اسكيميا يا فاطمه في السباينال فور فيقول لك ايه؟ وانا بعد قبل ما احط الرول بتاعي اللي هيشد ويصغر ده لازم تصحي العيان اللي بيتحرك علشان ما نسيبش العيان ده برا ليجيك. يا اما يكون عندك سوماتو سنسر يحب الانفكشن بما ان احنا ما عندناش سوماتو سنسر ولا موتور يحب الانفكشن فلازم معاه ايه؟ نعمله ايه؟ نصحيه. ده اللي عايز الشروط لازم نعمل ايه؟ اصول سيديشن اللي عندك قبل ما ينام ونقول انت هتصحى نستخدم شورت اكشن انستيتك وشورت انتي ماكلاس لازم يكون عندي نيرف ستيميوليتر واضح العيان واقول له انت هتصحى وبعد كده تهيلي تنام تاني كويس وصل العملية وضعه مكتوب مفيش أي محل مشكلة حرك الزيت حرك الزيت ارفع رجليك راجع على الزيت خلاص ماني عامل حاجة إن أنا أعمل كويس ده ليه؟ أما كونتينوس تلاقي العيان ده صاحي أويك بس عامل له ريجونال سيستم ذا بيست إكزامبل إيه؟ واللي بيقعد معايا قلت في اتنين عيانين في اتنين عيانين بس بطل السن للأسف والحمد لله عشان محدش يزعل مني من ثلاثة وبرضه السن يا امان عمر مراتي تقول لي امبارح قلت لها والله يا راجل اقل حاجه مبني فيه العيانه 70 80 كويس والعيان ده انا لما بيقولوا لي تعالى بنج العيانه اقول لهم لازم تبني لي اجمل واحده في العيانه اجمل واحده فعلا خصوصا العيانه خصوصا خصوصا التهديد واخد الناحيه دي كويس اجمل واحده في العيانه اجمل واحده في العيانه فين؟ عشان عيان يركز فيها. مرة أستاذ عندنا والله جايبالي ايه؟ جايبالي عمها قلت له حسن انا عارف ان انت بتعمل كروس انت كروس وزنوخة كويس فانا عايزك تبني بقى وما تخافش انا معاك لا هموت عليك قلت لها ايه؟ هموت عليك لا انا هاخد 10 انت حد من المتهتئ انت هتئ عمي يا حسن بقول لك عمي انت مش بالك حد قلت لها هي راشد ولو راحت بكره مش موجوده في العمليه مش موجوده راشد دي الحكيمه راشد دي لو قعدت عندنا في العمليات والباده دي السنه الثانيه كده من غير ما تتكوي تروح تتور ترجع هقولها على فكرة عشرة. فقلت لها قدراتها قول لها انت ما فيش اكثر منك يا رشا. تقفي على العيان على الاوضه السايد من العمليه. ليه؟ لانه هيشتغل هنا. واحنا لما نيجي نقفل هنا اهو نقفل هنا هينزل كل شخصين هنعمل برين دامج هنا هيأثر على الناحيه الثانيه. فلازم رشا تكون واقفه فين؟ وماسكه ايدي العيان والعيان ماسك ايديها وبيدوس على ايديها ما شاء الله تبارك الله. وانا اقول لرشا لو ساب ايديكي او ما سمعتش صوته صوت. لو ساب ايديكي يبقى حصل له موت الفلاسه. يبقى عندها خلاص نقص الوزن. يبقى عندها حصل له ريمتيشن. لو نقص كونشسنس يبقى عندها خلاص برين دامج. لما نيجي نعمل كلاندنج بالكروز. ولذلك اهم حته ولذلك العيان الوحيد اللي بيعمله فوكس ما تعملوش ستيشن. ما ينفعش الجراح في الرحم ده العيان الوحيد اللي راح يبقى هبوس على ايدك ما تديش ده العيال مين؟ الكروس انتر. فهمنا؟ والمرض الناحية الثانية عشان بتسيس هيجي ايه؟ وده بيس الضبط ده اهم حاجة في المخ. هو ده بحثمه لو قلنا كل الكلام ده كله ده بنص برود وان مونيتور في الموضوع كله اللي هو مين؟ عيال صاحي يا اخي انت عايز اخد من كده كويس؟ كونتينيو اخ مونيتور الجيولوجيكال اكتيفيتي باي اويل هنا ليلة ادي خلصنا للكلينيكا اظن الكلينيكا سهل. طيب ماذا يا مولا نروح لجيم تاني ايه ده يا اخي بيبقى مش عارف ايه الغرض ده كويس ده ليه ايه الايجي بالكلام الايجي بيعمل ايه اعلى يا لو كنت اشوفه من طالع انا عاملهم بالعين يا احمر عشان محدش يشوف عشان زي الدنيا ملخبطه تحس ان الدنيا ملخبطه ميجرمنت اوف الراو الكتريكال اكتيفيتي كويس. اهميه الاي جي اي الثيرو الاسكيميا والاويرنس من سيزر اكتيفيتي. لو العيان صحي بيقول لنا في اكتيفيتي بتقول لو العيان حصل له كونفرجن بتقول لو العيان حصل له اسكيميا بتقول لو العيان حصل له برين ديث بتقول كويس. ده مين ده الديفينشن ده بنوز بتاع مين الاي جي بس ايه اكتر الاي جي اخباره ايه فاكر انت بتاع الاي جي الاي جي عباره عن ويف. الويف دي اما جيت اكتبها قلت الكتاب اسمه ايه ده ليه كتاب اسمه ديتاليا دي اسمه ايه ديتال ادي الكتاب اهو ديتال البخ في ايه البخ في الكتاب ايه ديتال فور بيزك ويف. اما اروح ابص واشوف الدلتا ويف الدلتا ويف اللي هي ايه هو قسمنا الكلام ده اكوردنج للهيرتز الفريكوينسي اكوردنج ايه لو فيري فيري لو فريكوينسي يعني اعرفه نوصل للزيرو يعني ما فيش الكتريكال اكتيفيتي ايه بتشوفها فين وات ار ذا ديفرنشال دياجنوز اي ذا الكتريكال اي جي اللي هو فلات اي جي اعطيني الكاميرا اللي هو ايه يا اما فيري دي سي يا اما دي انستيزيا يا دي باثولوجي يا سيفير هايبوتوميا يا برين لا الجنرال انستيزيا بتاعتها بتاخد الثيتا اما يكون ملايين عيال معقول جنرال انستيزيا بتاخد من كام الفريكونسي من 4 ل 3 الالفا لما يكون العيان ده واخد لايف انستيزيا او واحد فيتيشن قالت كده هنا بقى عيال صاحي اكتر من 13 ده زي ما احنا كلنا كده كنا صاحيين ادي ادي اللي يبقى الفريكونسي كتير قوي قوي قوي في حدود بيتا الاخير خالص الفريكونسي قالت يبقى ده ايه الدلتا يبقى اسمها ايه كتاب عشان كتاب الاول الزيرو لحد احنا طلع ايه كويس ايه اللي ايه الاي جي اللي ايه جي كمان جميل. تايم كونسيومنج يعني احنا هنرسمه هنا من الحاجه الثانيه السبيد ديفيشن ده جهاز قد الفيل ياخد كتير جدا ديفيكالت ايه ايه البارتيشن طب ايه هو بكره بالظبط دي ديفيشن ده جهاز كتير وده حيث حد التعمل وعايز ناس كبيرة فده مش شغلتنا وده مش موارد المشروع مش هبت تحوش بعرض بحياتك ايه حاجة هبل طيب ده مش حلو ايه فلما تفكرت تعمل ايه البروسيس ايه انا بحاول من السنة اللي فاتت احاول اطلع لها ايه اطلع لها اسكيمة الاسكيمة صحة او غلط بس ايه علشان نقدر نقربها لبعض عندنا مين باور سيكرال اناليست عندنا سيرور فانكشن موتور عندنا فانكشن انواليتنج موتور عندنا للامن ولله وللوطن ما بيشتغلش عندنا الا وما نعرفش ان الفيس عشان بس يقول لك ايه هل الفيس وادي الجديد اللي نطلع. يعني في النهايه يا جماعه بتوع السيرفس بنقول لهم انت هتذاكر ايه يقول لك الفيس قلت لك ده حلو الجماعة بتاع الاطراف البيت والانوتروبي والسومات التنسل اللي يكون بالجنج واعرف من هاي كمان سيدة يعني ان انت تيجي يقول لك بطل حاول تمرض حتى لو بقى سؤال في الامتحان في الدكتوراه او حتى لو بقى سؤال حلو انت تبدأ تحطه الانجن ده هو ينبهر بيه وبعد كده في الاخر اللي انت هتتكلم عنهم مين مين الجديد الجهاز اللي عندنا والجهاز اللي جه وهيجي عندنا ومين خلص الليل قالي عشان بس ده ما تخافش من الليل اما ليه لقيت الهم القرف اللي انت بتقول عليه ده يبقى تمص البوكس عندنا مين الناس دول راحوا ايه راحوا جابوا الاي تي سي كله ودخلوه في بروسيسنج وقالوا جيبوا الداتا كلها دي ودخلوه هو خلي كله يتخانقوا مع بعض جوه الجهاز وبروسيسنج داتا جوه الجهاز وقالوا الجهاز تعامل معاه وقالوا كل 50 ريكورد او كل حاجه هتاخد رقم ودي هتاخد رقم ودي هتاخد رقم بينهم وبين بعض اتعاملوا مع بعض في الاخر طلعونا ايه يا نورا طلعونا رقم الرقم ده بيقول انا من اول زيرو لحد كام زيرو ده يعني مفيش ايه مفيش اكتيفيتي 100 ده يعني في اكتيفيتي فريكوينسي كتير اللي هي ايه البيتا بس انا هنا مش بيتا هي بتظهر لك ايه الرقم اللي هو كام 100 خلاص هو اول ما تذكر بيتا ترجعها لدماغك ايه فولي اويك بيشنت اول ما يظهر لك زيرو هترجعها لدماغك ايه مش هنقعد نبص بقى على الويبس ونقول الكلام ده كله وما بين البيانات وما بين قلبه هو ده الايه اللي هو بيديك سنجل نمبر سنجل ومش محتاج دماغ العيان 24 بتاعه تحطه هو محتاج حته سنسور محطوط فرانتو باي تيمبرال محطوط ان هو على ساعه دوت البروب بتاعه هو السنس بتاعه ما فيش اكتر من كده فايده ايه بس فايده ايه اهو هذا البروب بتاعه قلت عليه يمكن غالي شويه بس ما فيش خيال فايده ايه اهو عامل زي المفتاح اللي في المخ اهو خد كل الالكتريكال اكتيفيتي وحطها في مفتاح والمفتاح بيقيس لك ايه بنزور الناس يعني بيقول لك بيكونترول الديسك اوف انستيزيا بيكونترول الديسك اوف انستيزيا يعني لما نلاقي من 60 ل 80 يبقى انت عندك واحد سيديشن اكثر من 80 يبقى عندك مش واخد حاجه 90 100 يبقى عندك ايه واحد تمام من 40 ل 50 من على 60 يعني 50 بالظبط يعني ده واخد جنرال انستيزيا خلي بالك اقل من 40 خلي بالك انت دخلت على ديب انستيزيا على ديب انستيزيا كتير يعني ايه؟ ايزوليت ولذلك طالما هو هيتريتريت الديبس والبنستيزيا يبقى انا لما الاقي 50 يبقى اعرف العيان بتاعي نايم كويس لما وصلت لعند ال 60 وال 70 يبقى عنده ممكن يكون عنده ايه؟ اورجنت ولذلك هو مش هيمنع هيديتكت الاورجنت انترا اوفرت وهيقلل حدودها طالما انا قدرت اكونترول الديبس والبنستيزيا يبقى انا هدي فيوتابل ايه اماونت اوف دراج ما هضمن بيبر ريكفري للعيان وهضمر ان انا اوفر اجهزتي واوفر الخير بتاع الايه الدواء. ده الفور اسامبشن بتاع مين؟ البيت. طيب قال البيت اللي هم وضعين قلبنا فيه نيجي مين؟ هيرتو مين اللي جوزت انا اللي فاتت الدكتور المراد اللي قديم؟ طيب لا احنا مش هنتعامل مع احنا مش هنتعامل مع الويفز النورمال. هو كل ما لو حد منكم شاف ده كل ما العجب كل ما الانجلاج والفريكوانس بتايه يبقى الانجلاج بتزيد فوق واللي شوف تحت لما عاني يبدا هناك كويس الدلتا دي كويس ولسه احنا واصلين على ايه؟ على الزيرو. شوف يبقى كل ما سقنا فوق كل ما الانجلاج بتزيد. الجهاز ده بقى راح قال لك انا هقيس الانجلاج اللي نطلب ده قال لك ايه؟ انا هقيس الانجلاج يعني هقيس مدى اللخبطه اللخبطه كل ما العيان يبقى هادي وشديد من تمام التمام المخ يبقى بقى ايه؟ مرتقب. كل ما يهيب ويكمل يبقى المخ يبقى انا بقيس الديجري اوف ايريجولار. هو بيقيس الديجري اوف ايريجولار يبقى مطلوبي ده بيقيس الديجري اوف ايه؟ ايريجولار. حاجه جميله قوي. واحد شريه مين؟ وبيستخدم سنسور زي مين؟ وبيعمل زي السيستم واللي داخل اوضه العمليات ما يعرفش ان ده بيركب بيس ولا ايه هو هو ايه هيقول هو هو يا دوب هيلاقي على الجهاز الممكن مكتوب ونخربي لما يشتري فيه بالظبط. زي السيجنال سكابتشر اللي هي افور او فور هيك مونت سنسور ان سيميلر وي لايك بيس زي البيس بالظبط ومحفوظ حلو. طيب والرسمه موجوده وبتكتشف اما الرسم ده بيجي النصب ده يتميز عن البيت في ايه؟ ان هو ليه اثنين ريسبونس انوتروبي وحدث ما يا محمود ستيت انوتروبي. ايه ريسبونس انوتروبي والستيت انوتروبي دي؟ حد عنده فكره؟ محدش عنده فكره. ريسبونس انوتروبي دي اول ما انا عامل ريسبونس مش بيتكت اونلي الاي اي جي اكتيفيتي اللي في المخ، هو بيتكت ايه؟ الاوتبوت اللي تحتيه الاكتيفيتي بتاع الفرونتاليس ايه؟ المصل اللي تحتيه. طيب ولذلك يعني الوقت لو مش حاطط في وش فاطمة هتبدا ايه؟ تكشر وتعادل حواجبها. طيب اول زعل يقول لك انت السن 11 ليه؟ اشمعنى مشهور الفرونتاليس مصل انها تلعب في الحواجب وقت الزعل وقت الفرح؟ اشمعنى في وقت الفرح؟ لان المطل ليها دول براس سبلاي سترال وسوماتيك ايه؟ الحاجه الثانيه الريزستنس فور مصر لك. ولذلك لو انا عايز ديتكت الاوتونوميك نيرفس سيستم الفرح والزعل والكلام ده كله هبص على الاوتوميك. عشان مين؟ عشان الفرونتال. عندنا تو مونيتورز من دول بيقيسوا الحكايه دي. ادي واحد منهم مين يا فاطمه؟ اللي هو الانوتروبي الجزء منه اللي هو ريسبونس ايه؟ انوتروبي اللي بيقيس من اول زيرو لحد كام الريج بتاعه؟ لحد مين؟ للتيت انوتروبي ده قول لي يقول لك الاي جي اكتيفيتي قول لي ايه؟ ما بيديتكت الا الاي جي اكتيفيتي وده بيقيس من كام؟ الريج بتاعه من كام من زيرو كام؟ 91 بس زيرو الاور ليميت بتاعه كام؟ 91 محدش بقى يجيب معايا. ولذلك لو انا حطيت الانوتروبي بتاعي على عيان صحي تماما هلاقي الريسبونس الانوتروبي يقيس عند كام؟ كام؟ عند 100. ويقيس كام الستيت الانوتروبي؟ عند 90 او 91 كويس قوي. لو انا عارف احط في النص سيرجيكال اوبريشن يبقى ايه عند كام؟ عند 40. لما يجي 40 اعرف عندي كام ايه زي الفل. على عند 40 عندي كام ايه نادر. اما يكون 0 ولا ايه اللي هو ايدوليك اي جي هو نفس ده التعميل كده. عايز حد يعرف قول لي يا شريف ريسبونس الاوتو زي زي والفرص النظر بعيد كم؟ 49 اهو اللي هو ده موتور فيه ايه؟ ده موتور زي الكل في ايه؟ متكلمت في ايه؟ فين الفرص؟ قدرهم فرص كاول انت تكلمت ده موتور زي الحاجة والأحلام كويس؟ حيش؟ ده موتور وكنت تشفى اقوى هي 100 كويس؟ هنشعر نعم برافو عليك ولا حاجه بس على مستوانا ولا حاجه. لكن هو بيقول لك ليش افكتد باي افكت اوف انستيتكس وترايل عشان هو بيجيب ده. لكن هو ايه الفايده في الموضوع بالنسبه كلينيكال اكتيفيشن بتاعنا ده بيقيس بالارقام وده بيقيس بالارقام ده رقم 50 ده رقم 40 او ايه قريبين. لكن في النهايه النوتروبي بيقيس ايه الريجولاريتي البيت بيقيس ايه بيقيس الاي اي جي فريكونسي كولابس مع بعض. ايه الفرق بين ده وده؟ ولا حاجه خالص بالنسبه لي. بس ده النوتروبي ده ايه؟ بس فهمنا الليله؟ طيب هحط لك السؤال يرجع جوه جهاز جديد الواحد برضه ايه يحاول ايه يقول لك ايه اول ما بنحط على بتاع الجهاز يقول لك بص بص بص واول ما يكون عنده صح هتبقى الريسبونس نص بعيد كام والستيت نص بعيد كام 91 وبالاخر لما تقول احنا انتر اوفر في القرايه انتر اوفر في ماشي زي الفل وبعد كده ورا بصحح قلب الصحيان بتاعي وصلنا كام 99.7 وتنين وقت ما انا حطيت لعيالي بقى عندك كل الايه بولي ريكفري هاي القصه بتاعتنا عشان نخلص الليله بتاعتنا. طيب احنا الله قلنا مين؟ قلنا ده اهم حاجه في الدنيا وقلنا ده شيء الاوريجنال بتاعنا بس ماليش ايه لازم عندنا مش كده؟ وقلنا دول المهمين عندنا مش كده؟ وقلنا بعد الشرط بعد ما نزلنا بالشرط اكتشفنا ان هم حاجه واحده وهم بيضحكوا علينا كويس ماشي كويس. بعد كده دور بقى الاجهزه دي طلعت قبل الكلام ده زمان طلعت قبل الكلام ده بايه وخدت وقتها مع الجماعه وطلعوا النور جامد جدا. للاسف احنا بنقعد نكتب فيها حاضر محطات لكن هي ملهاش اي دور عندنا دلوقتي كلها شغلها ايه؟ هي نفس الشغل بتاعتك بس كل اللي بتعمله انها بتطلع لي سمرايز سمبليفاي ويب فور اقراها واعرف الريكوست بتاعتها زي ما احنا شايفين كده بدل ما كان الاي سي كله يقرا لي ويب فور قليل بس او الفانكشن مود يقرا لي كده واشوف الاكتيفيتي واشوف الحاجات بتاعتها هنا وانا انتر بس لا طبعا ستيل الانتر بتشوف بتاعها ستيل ايه سلوك ديفيكولت لكن لما يكون عندي رقم اللي سهل الدنيا بقت عامله ايه؟ احنا بنموت في الارقام بنموت في الارقام. طيب الباور سبيكترم اناليسيس ده ايه؟ اقرا كده يا شريف شايف جاب الكومبلكس وفرهم بتاع الاي جي كله كله كله كله وحوله ولا ايه بس كله ده عمله ستاندر ويف وريد انتربريتيشن. وقال يا جماعه انا ما عنديش الا حاجتين هاي امبليتيود فريكوانسي ولو امبليتيود فريكوانسي. عندي ايه هاي امبليتيود فريكوانسي ولو امبليتيود فريكوانسي. وزع كل الويفز كلها الويفز اللي لها هاي امبليتيود فريكوانسي والحاجه اللي لها ايه لو امبليتيود وحطهم في تو جروب ما فيش اكتر من كده. وقال لي الفكره الانستيتيك بتاعتنا بتعمل ايه اقرا كده الخط الاحمر يا شيخ ريدكشن ان هاي فريكوانسي and increase low frequency amplitude. بس الانستيزا كان معنا ايه؟ هيقلل الهاي فريكوانسي امبليتيود وزود اللو فريكوانسي. وكلما زاد الانستيزا كلما حصل الموضوع من هنا اعرف ايه ده. وده ايزي تو بي انترفيديت باي ذن ذا لو ايه اي جي. ادي كوست الباور سبيكترم عندنا بيستخدم في كده اعلى شيء النهارده ده رينين ذا بروبلم اوف جريت بيشنت اند ايجنت فاريبيليتي اند ذا كونفاوندنج افكت اذر نوت سيجنيفيكانت. بص عارف هايبر كابنا بتاثر على الرياض بتاعته لانه برضه في جيت ده انالوج بيأثر على كويس بس كده انت ريلايبل مونيتور نوت ريلايبل مونيتور دي بيحصل كان بروفايل جرين ويوز برودكشن كلينيكال يعني ممكن نستخدمه على ايه ترند يعني نشوف كده هل هو لما بيجي بتاعنا ماشي كويس يبقى العنك ماشي كويس لكن بالنسبه لشغلنا اعضاء تلاقي مكتوب في كتب التراث مصر احنا ما نعرفش الا اسمه ده هو اسمه ايه؟ باور سبيكترم انالزي. خدنا الاي سي جي الكومبلكس حملناها ستاندر ويف ونعرف السطر الاحمر بس وكفى الله المؤمنين شكرا. قلت من مين؟ من الكلام ده. امال ايه ده؟ سيلفر فانكشن فورمز ايه اللي هو فاكس الموضوع؟ عشان ما الالهام اللي مكتوب ده كله ده هنشوف تخيلوا هو ده الكلمه الخاصه بحس تعالي في جوجل ثلاثة الكتوز وحطوهم وادي الكلمه الخاصه الموضوع دي ويطلع لك الويب ايه اللي احنا شايفينها فوق عمل بالظبط زي اي تي جي مصطفى اي تي جي مصطفى وشوف الهاي ريتنج واللو ريتنج ونشوف الاكتيفيتي كلما زادت الاكتيفيتي بالعيان صح كلما قلت الاكتيفيتي بالعيان ثاني. ادي القصه لكل الكلام ده كله. الكلام ده كان بيشتغل في كان اول ما طلع كان بيستخدم في عمليات قلب الصدر وعمليات البصر وعمليات الكلام ده كله ودلوقتي جريد ديكريزنج بعد ما طلع البيكس والايه؟ ده سيرفر فانكشن. الله قالوا لك طب ما انا ممكن اجيب مونتور ويقيس لي كمان الفيشر ماسل هي مين؟ ويشوف ايه يحط على الفرصة هنا كمان جروب تاني اللي بيتحط على الفرصة ويشوف الفرنتات يعني لما العين يجي يصحى اللي بيتحرك فيه اول حاجة يجمع يتحرك فيه يبقى ليه لما تتحرك تزود الالكتريكال اكتيفيتي يبقى العين ده بيصحى يبقى العين ده عنده سيمتاتيك الكونتريشن يبقى العين ده عنده مشكلة ادي القصة بتاعتي حلو ده مين؟ كده الهوب ان بعد ما خلصنا ان الناس ما يكونش عندها ايه؟ مشكلة حلو مش مشكلة الحمد لله حلو يبقى انا عندي ايه؟ حاول تفتكر الكونتينوس اكتيفيتي وزفيت بكام حاجة؟ بالراحة كده والله حاول تفتكر الكونتينوس اكتيفيتي وزفيت يا اما كلينيكالي بالعيان صاحي يا اما هنيمه واصحيه اثناء العملية دي ويك ويك اب خلصنا كده يا اما اروح اركب له راو اي جي يا اما اجيب الاي جي اللي انا هساق واعمل له بروسيسنج ده البروسيس دي جي بيجي لك كده في امتحان بروسيس دي جي بروسيس دي جي الموست امبورتنت بتاع البروسيس دي جي هم مين؟ اللي هم البيت والايه؟ الليست كوما اللي يوز او الليست يوز اللي هو الباور سيستم والسيرفر فانكشن موديل والسيرفر فانكشن ارايزنج ودول ما فيهمش اي لازمه. حلو هو الكلمه اللي هو بس انالوجي يعني ده ديجيت يعني ارقام يعني ياخد الويف كده ويحللها لا بياخد الويف يعملها كاميرايزيشن يعني ايه بدل ما هو بدل ما كل الويفز المكرره يعني مثلا الوز يتكرر 70 مره بياخد واحده منها يعني عشان يسهل علينا الايه الانتربريتيشن ميكوز شبه بعض بياخد واحده ده فريكوينت بتاع دول لو فريكوينت واحد بياخد واحد بس الفريكوينت بتاع دول قد كده بياخد واحد بس يعني بيحاول يريح ده شغل بالنسبه للجهاز مش بتاعنا احنا شغل بالنسبه للجهاز يبقى احنا خلصنا الكل ده طيب العيان ده بقى وانا بعمل له الفاين تيرس متوقع ان انا هقطع له الكورد وعايز اعرف ان الدنيا ماشيه كويس الفصل بتاعه ماشي كويس اعرفه ازاي ما عنديش حل ولا مين سمعت سنسري لفوق البوتنشال ده ناحيه الدوسر هول ولو الدوسر هول لو حط على الانتيرو هول لازم اروح اعمل له ايه؟ موتور الكوك بوتنشال ولو بشتغل جنب الاوبتيك كيازما لازم اعمل فيجوال لفوق ولو بشتغل في السيريبرو كونتاين انجل وماشي جنبيه نظرتين نيرف والكلام ده كله لازم اعمل ايه؟ ادي القصه كلها الايديفيكيشن بتاعها المهم عندنا مين؟ وبعد كده يعمل الامبليتيود الامبليتيود بتاعي احفظه يبقى كل اللي انا هتكلم عليه مفرد كل الاجهزه دي الليتنسي وايه كل الانستيكس بتاعتنا بتطور الليتنسي كل الاسكيميا بتطور الليتنسي وتقلل الامبليتيود الانجري كويس قال الكروت فاتنتر بوزيشن بتاعها كويس قوي يبقى لما اروح عند السيماتو جينيك للكوبر كويس انديكيشن استخدمه في ايه؟ قول يا عم محمود اقرا حاجه ما تقول والاسكيميا هاي السيرجيكال بروسيجر انا خايف يكون معاها ايه؟ الثانيه اسكيميا وكورس عايز احط البروب وانا بعمل ستيم تاكتيك ترجع عارف لو ستيم تاكتيك تسري ان انا بجيب كريم وادخله الاشعه واخد واحمل زي بايولام برين بايوبسي واطلع بايوبسي وهو البرين المقفول ده اول تخنيك حد يتكلم عنها خالص طيب عايز العمور العسل دي تعمل ايه؟ تعمل سمات السنت قاعده زي الفل ايه؟ بتعمل سمارت سنسر كوبريتيشن هو اهو عيبه ان هو بيأفكتد باي برادو في سيرجيكال سيرجيكال هايبر تنشن وهايبر كارديا والهايبوكسيا بتعمل برولونج ليتنسي بتقلل بتعمل بتنشن بتنز مع الاسكيليا الحاجه الثانيه ان لو انا بعمل سمارت سنسر كوبريتيشن انا ما اعرفش الموتور حصل فيه ايه يبقى لازم اروح اعمل موتور فاست ايه كوبريتيشن الفيجوال على البروت كان مش مهم خالص على الفيجوال زي اللي هو الاوديتري يعني الاوديتري ايه اهم استخدام للزور الاوديتري يكون في البروتيشن ايه اهم استخدام للاوديتري يكون في البروتيشن عمليات ال ايه اهم استخدام في البروتيشن ها ايه اهم استخدام للاوديتوري اوف ديوكيشن بالنسبه للتغذيه نور انت هو متعدل كده قال لي اويرنس بصوا احنا ما جبناش سيره اي حاجه دلوقتي الا البيست في الاورنس. وشريف قال لي ايه؟ في حد ممكن يقرا قران؟ حد يقرا قران؟ يعني حد فاكر ان عندنا قران؟ كويس قوي. لما الجماعه بتوع اهل الكهف لما ربنا جاب وعمل ايه وضربنا على اشمعنا اختار الاذان بالذات؟ خلي بالك بس اشمعنا اختار الاذان وقال لك وضربنا على اذان؟ قلنا بيقلبهم عشان بيت صور خلاص خلاص. لكن الاذان ليه؟ يقول لك ايه اخر حاجه تضيع بالتخريب؟ ايه؟ الهيرة. اخر حاجة تضيع بالتكت بتاع التخريب ايه؟ الهيرة. اذا ضاعت لا يمكن يبقى العين عنده اولاد. اذا ضاعت لا يمكن العين يكون عنده ايه؟ ما فيهاش اي تفكير. اذا ضاعت لا يمكن العين يحصل له ايه؟ اولاد. ولا يمكن يصحى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب على اذانهم مصفوف. لما ربنا سبحانه على ذنبه وضربنا لما ضرب على اذانه عايز تنام حط قطنه في ودنك مش مهم النور مش عارف حط قطنه في ودنك وما تسمعش حد نام حط قطنه في ايه؟ في ودنك. حلو؟ لان ده اخر حاجه في الفيجوال. لا بين كلمه السوماتيك سيستم كلمه. ولذلك لو انا رحت عيان نايم في التخدير وحطيت له اوديتور ريكوب ديبوتنشال والاوديتور ريكوب ديبوتنشال مديني نو ريسبونس يبقى العيان ده لا يمكن يحصل له اورز. لا يمكن يحصل له اورز. يمكن يحصل له ايه؟ اورز. يبقى ده مش بروتكشن اوف. لو الاوديتور ريكوب ديبوتنشال بيقيس يبقى البوسيبيليتي اوف اورنس ايه؟ عاليه جدا. اتفقنا على هذا الكلام؟ ادي الكلام ده مش هم كل الكلام ده كله هو ليه كلام كده وبالاونلاين عادي بتاعتنا اتفقنا عليه وبيعمل في المهم. طيب عشان نخلص الكلام اللي ده يروح انا عرفت اخلص بس ايه عشان نكمل الصوره. نكمل الصوره. احنا قلنا عشان البرين المونيتور البرين الساعه كام؟ كانت لسه بدري. عشان المونيتور البرين قلنا ايه؟ الفانكشن وقلنا الدريفر بلاد فلو سيشيليشن وقلنا الكريا نيرفس وقلنا الانترا كريا تنشن مش كده؟ طيب على احنا فاهم قلنا الروح. طيب طيب الدريفر بلاد فلو والاكسجينيشن هعمل راس كريا الدولار اجيب دولار واحطه على دماغ العيان وده مهم جدا جدا في كل حاجات جديده والدولار يا اما اعمل جرب فينا بلد اوكسجينيشن اوكسيميتري يا اما اعمل تريفر اوكسيميتري ده الايه؟ الحاجة العظمة اللي طلع جديد فجر في الحسن مين منهم مهمين؟ ما عنديش انا اثنين راس كريم الدولار الجماعه بتاع الدولار هم اللي بيقولوا لنا بيجيبوا يعملوه واحنا بالنسبه لنا مين؟ السريبرال اوكزيميتري. السريبرال اوكزيميتري. طب والدكتور بقى احنا يكون قال الدكتور كويس الترانس كريم الدولار اللي بيجيك الفلوس بيروح الدولار ده يبص على الكلب اللي نايم نازل اهو ويجي على السنترال الكوستا بتاعته هنا اهو ويبص في الحته دي في الميدل سليبرال ارتري في الميدل ويروح يقيس الفلو في الميدل سليبرال ايه؟ ارتري. يقيس الفلو في الميدل سليبرال ارتري. لما يقيس بتاع يقول لي ايه مشخص ايه؟ في الاو ار او الاي سي يو ممكن يستخدم ايه؟ قول يا شريف. كان بيوز الكيميا. لو انا شغال في الكروس انترستور وما عنديش فكره حلوه اروح اجيب الترانس كريير دوبلر واحطه وهم عاملين كلامبنج واشوف فيه فلو ولا مفيش فلو. كويس ادي واحده. الثانيه ايرين بوليس. الثالثه اما نيجي المره الجايه ان شاء الله عشان انتوا تعبتوا ونقول البرينجز كونفرماتري تيست فور برينجز. رابع حاجه يوز اوف الفاست ستاد مريت الارتري مخنوق والسرعه بتزيد. اي حاجه مخنوقه السرعه ده جدا جدا يبقى ده ايه؟ فاز بازمو ارتري مخنوق. يبقى الفرانس كريا الدوبلر ليه كام دور؟ اه كلام سهل جدا. ليه كام دور؟ اربع حاجات كويس قوي الصراحه فينا اي حاجه ثاني كونفيرماتيف الكريم ديس از نوت دايجنوز اونلي كلينيك دايجنوز كلينيك روح اعمل اي حاجه ثاني بعد ما عملت الكلينيكال تيست اعمل تي جي جي ريجو اي دو ريك كونفيرماتيف الفورد ريجكت زيرو كونفيرماتيف الفيس زيرو كونفيرماتيف مش مهم جاك ربنا في الكونفيرماتيف لكن مين ده اكسلر تو خلي بالك يا عيال بيجي لك الامتحان حاجه اسمها نير انفراريد سبيكتروسكوبي نير انفراريد ايه؟ احنا في الدكتوراه والله العظيم كان الناس فيه لا اللي بيمتحن كان فاهم ولا الممتحنين كان فاهمين ولا مين تخيلي ان احنا دخلنا الامتحان لقينا سؤال اسمه نير انفراريد سبيكتروسكوبي يجي لك بساعه ساعه هو اللي مكتوب فوق وكان لسه طالع جديد احلف بالله هو كان لسه مورجان نازل جديد كان مكتوب نير زرار تو موجودين في مورجان الحدث زرار تو اكستنشن فور بارتس اوف نير كويس نكس البينا توكسوميتري اند سليب نير سبيكتر بوسكوي وبرجر سليبر روزميتري وشافنا مش والله اللي يمكن وجاء ايه وجاء نير انفريد سبيكتر كويس وقت اتساع اتساع ايه كويس كاننا كلنا ارضا يعني مفيش اي حاجه كده كويس ليه اتساع يعني ما هو لما حد يزنق الحمد لله شغل الاطفال ده كله بتاع من زمان ما لسه النهارده رئيس القسم بيقول لي ايه هل هذا حاجه عادي هنا بتاع ابن احسن واحد بيسال الاسئله دي الامتحان الواد حسن ليه يا باشا؟ قال لي حسن انت مالي جايبك اسئله؟ قال لي بالعي الواد اللي حصل عامل الامتحان ده هو ايه؟ فدكتور حسن دخلنا عليه يدينا السؤال مش عارفين يقول لك بلاش ده بلاش ده اما التانيين هو حافظ السؤال وجايبه معاه يا تقولي ده يا عمر يقوم تروح ويقعد مع مش عايزين هو يقول لك هو السؤال ده يقعد زي عرضك اللجنه كلها يقول يا حبيبي قول يا حبيبي هو مخطوط يخرجك لان ما فيش قول يا حبيبي طب وانا عايز اعدي معاك ليه؟ قلت له لا لا لا الموضوع مش كده قلت له لا الموضوع مش جاي من الطياره يا عيال قلت له لا لا حضرتك الموضوع مش طياره انا بقول ايه؟ لا طلع ولا طلع انا جاي امتحان معايا 10 كده حلو كويس قوي انا هديك سؤال ما جاوبتوش خلاص كل سؤال 10 درجات يعني على قد ما تاخد الاسئله هنعمل خدت السؤال ده ما عرفتش يبقى انا خلاص درجات درجه راحت نبدا لدرجه ثانيه مش مشكله هديك فرصه بس ايه ايوه السياره الاولى بس احنا بنقول كل درجات الثانيه مش انا اخر اسئله كلهم كده كويس ولا هو حاضر لو جاب كويس كان كل اسئله صح لحد ما هو 10 اسئله صح نعم 10 اسئله لحد ما الوقت يخلص يلا هو الوقت بيخلص ومشي ان احنا نغير فكر الناس لمصلحه يعني المصلحه ايه ما حدش دلوقتي بيصلب دماغه على حاجه الناس جايه كلها وحلوين في ده لحظه معايا مع النهارده في علم الامتحان بالله العظيم انت ممكن تفرغ نفسك كل ما يشوفوني في اللجنه ويشوفوا الدكتور توفيق جينا الدرجات كنا بنفكها دلوقتي النهارده في علم الامتحان الساعه كده اللقمه اللي كان بيقعدوا بعض داخلين عليها والله العظيم صحيح واللي جاله طرفته التوفيق ولا واحد سوء ولا واحد من النهارده كان نازل عليها ملاك نازل عليها ملاك المهم فوق شويه فوق شويه خلاص فوق شويه المهم ايه؟ هو المشكله ايه؟ البصر بنيتك بنقيس بيه ايه؟ بنستخدم الدايوري بتاعتنا ايه؟ الفيروس اللي جينا من المره اللي فاتت ايه ريد وانفرا هنا احنا بنستخدمش النير انفرا ريد فين ده ايه هذا انت كده احنا عرفنا الانفرا ريد لما نعرف النير الانفرا ريد لا هي قصه ايه هو قصه ده فين ده عشان نزود مع بعض بقى الموضوع بالسهوله مش احنا قلنا ده 10 وده 1000 نانومتر وقلنا الفيزابل لايت من كام لكام؟ من 380 لكام؟ كويس وقلنا اخره هنا ايه؟ ريد وقلنا هنا مين؟ وقلنا هنا مين؟ وقلنا مين؟ يقول لك لو انت بتحس بهيك اسمك نير انفراريد ولو انت بتحس بهيك اسمك فار انفراريد عايز حد يقول لي ده بيست اكزامبل فور نير انفراريد غير ده اللي هو 1060 واحد يقول لي واحد تاني 10600 بتاع الليزر يبقى بتاع الليزر اليد ليزر والسيو 2 ليزر نير انفراريد ليزر وفار انفراريد ليزر كويس اما ناخد الليزر ان شاء الله هنجي له مره حلو الكلام فالجهاز بتاعنا ده ما بيقيسش ايه الفرق بينه وبين البلس هو بلس اوكسيمتري بس ايه الفروقات عشان نتفق مع بعض اول حاجه ان هو لما جينا عند الدايود وعشان لما كنا بنكتب لما جينا عند الدايود هو بيستخدم لمبه واحده ايه اللمبه؟ نير انفراريد بتاع البلس اوكسيمتري كان بيستخدم ايه؟ اللي هما ايه؟ انفراريد وريد اللي هي 660 ريد و940 انفراريد هنا بيستخدم نير انفراريد البص اوكسيميتر كان فيه بلوسموجرافي لان كان بيقيس ايه؟ لا ده ما بيقيسش بلوسموجرافي ده بيقيس كل الفلو ولذلك بياخد عن اوفر اول استيميشن اوف اوكسجينيشن بتاع الكابيلاري والارتيريال والفين بياخد الثلاثه مع بعض ما بياخدش الثلاثه ما بياخدش مين؟ الارتيريال بس بس عشان نفهم الكلام ويحط الديسبت ويروح يقيس زي البلس اوكسيميتر مفيش اي حاجه خالص الواد الامور نايم اهو وتمام التمام حلو الكلام ويقيس نفس الكلام اهو حد يرى اكله قول يا ده اللي جنب شريف قول يا ده جنب شريف اعمل لي جنب شريف ليه بيقيس كده؟ عشان ما تمشي بالسموجرافي عشان ما تقش ايه جميل ها مايكرو فاسكولار هيموجلوبين اللي موجود كله في السيركيليشن بتاع البرين فطلع لي السيركيو بتاع النورمال بتاعه كام يبقى النورمال بتاعه كام 70% ها كل ده يعمل ايه جلوبال كيما هتقلل ايه هتقلل الاكسجيشن فهيقلل ايه القرايه بتاع السيركيو سهل الكلام ادي رايت سيلبر ادي يوسف سيلبر ادي بتاع اللي كان عندي ولذلك انا عندي ثلاثه اوكسيمتري لما اتفقنا وقلت لكم انا لما نيجي عند الاوكسيمتري هقول لكم عندنا البلس اوكسيمتر وعندنا السيلبر الاوكسيمتري وعندنا الاوكسيمتري بنحطه في البلمونري ارتري كافتر فبنسميه ايه؟ وبيمشي في البلمونري ارتري بنسميه ميكس فينس اوكسيمتري الاولاني سبارت اوكسيمتري بيقيس ايه؟ الارتيريال ساتوريشن ولذلك وبيقيس مين؟ ارتري ولذلك من كام لكام بتاعنا؟ كويس الثاني السيلفر اوكسيمتري بيقيس ايه؟ الريجونال ساتوريشن لانه بيعدي على التيشوز التيشوز فيها كادرس وفينس وارض والكلام ده كله والزعزعنا 70% طيب اما بتاعنا ده كام؟ ها؟ الساتوريشن بتاعنا وليد وهي بالظبط 75% مش 70 75% ادي قصه مين؟ قصه الايه؟ طيب يبقى احنا دلوقتي قلنا شويه يا ماده على السيرو بلاك فلو وقلنا السيرو فلو عندنا تو مونيتور مهمين جدا اللي هو مين؟ الترانسكريال دوبلر و النير انفراريد سبيكتروسكوبي اللي هو السيريبرال اوكسيميتر اتفقنا على هذا الكلام؟ طيب يقول لك طب انت بتوجع قلبك وتعمل الكلام ده كله ليه؟ اللي هو ايه؟ مونيتورنج وكيستو فالاستيزيا ليه انا مونيتورنج وكيستو فالاستيزيا؟ عشان انا احنا لما وقت يبقى ان شايفنا ان شاء الله ونيجي تاني كان نتكلم على الاورنس. لكن احنا الوقت بنتكلم على ايه؟ ها؟ بالتكس اوت. احنا مش هنوش حاجة جديدة عشان ما يفتحش التكس. ازاي نعرف ان عيانة نايم مصبوط؟ ازاي نعرف ان عيانة نايم مصبوط؟ ماشي يا نورة؟ ازاي نعرف ان عيانة نايم مصبوط؟ يقول لك يا ستي بنات كليكال مونيتورنج ايه الساينز اللي تقول ان العيان بتاعنا ده ان اديكو الديبس وبنفسيزيا؟ قلت لك يا عمي لو واخد مصر لابس بيتحرك هو مش واخد مصر لابس بيتحرك انت بتشتغل في عيان وعيان فاسد لا انت صاحي ملهاش حل تاني يعني ما هو حتى لو رجع المصر لابس انت هو مش صاحي مش هيتحرك طبعا لكن مره واحده جه هبشك وراح حاطط ايده على الجرح يبقى ده ايه؟ بيحرج معانا ولا بيحلم؟ يبقى ده ايه؟ اسمه تيلس مخرج او بدا يبلع او بدا يكح كويس او حصل له حاجه اسمها ايه؟ تيلس. البشر بدا يقلب المريض بدا يقلب وبدا يعرق وبدا يعيط ارحموني ارحموني يرحمكم الله ارحموني يرحمكم الله اهو التجريف الكلينيكال سكورز واحده اسمها ايدال قالت ايه انا اعمل لكم السكور ده وراح جابت السكور ده وبتحطه عشان الاوتونوميك اكتيفيتي وبتاع يقول لك ايه لما البريشر يعلى والهارت ريت يزيد ويبدا العيان يعلى وبدا يدمع يبقى اعرف العيان بتاعك صاحي العيان بتاعك ايه صح انت عايز يعني تعبان على ابوه يعني بيحلم وبعدين عيط كويس يبقى ده ايه كلينيكال. الحاجه الثانيه الله كان احنا كل ده احنا كنا بنعمله كيميك موتور طيب البروسيس الاي جي بس بعده يبقى بروسيس الاي جي اشهرهم مين بقى دلوقتي البيت والرطب. يبقى لما نيجي نتكلم ديكس فانستيزا نتكلم على البيت والايه احنا بنجمع كل كلامنا. طب والهود بوتنشال اهم واحد في الهود بوتنشال مين؟ البيت اللي يفهم بوتنشال الحاجه اللي احنا قلناها. طيب ما عنديش كل الكلام ده يقول لك في حاجه اسمها وان فارما ايزوليشن. قبل ما تدي المصل لاشن في العيان ارفع التوبيكي ورقه الكلام وقول له عامل حاجه لو انت بدات تحس ارفع صباعك وقول احد معاك. ليه؟ لان هو المصل لاشن لو انا عزلته ساعه المصل لاشن مش هيروح يشتغل على الدراع ده فالدراع ده هيتحرك لو العيان بدا يحس القول الدراع الوحيد اللي ايه هيتحرك ده الوان ارما ايزوليشن. طبعا وان ارما ايزوليشن دي لان دي مش عندنا استهلاك كتير جدا جدا جدا لما يتعبنا ربنا يبقى نقعد نعمل. الحاجه الثانيه انا ممكن امونتر اللور اوسوفيشال كونتراكتيفيتي. امونتر الايه؟ اللور اوسوفيشال كونتراكتيفيتي يقول لك كل ما العين يتنفس كل ما الاكتيفيتي بتاع اللور اوسوفيشال كونتراكتيفيتي بيزيد فبحط بالون في الاوسوفيشال يديكت مين؟ اللور اوسوفيشال كونتراكتيفيتي. كل ما الكونتراكتيفيتي بتزيد وتبعت لي اشاره انها زادت يبقى خلي بالك العيان ده بيجي من النزول هيقوم ياكلك العيان ده ايه؟ العيان ده صاحي يبقى مونترنج لور اوسوفيشال كونتراكتيفيتي. ممكن اعمل وان ار ممكن اعمل فيه اسمه مونترنج ممكن اعمل فيه انا مش هقول لو قلت اكتر من كده هتتفهم هنقلل الانترفيور ايه؟ الموضوع اللي هي الانترفيور